وصلنا إلى قوله بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفى سيدنا محمد ومن اهتدى بهداه. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ اللقطة ليحفظها على مالكها بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترضها على المالك. وإن أخذ اللقطة ليتملكها وجب عليه تعريفها ولزمه مؤنة تعريفها سواء تملكها بعد ذلك أم لا. ومن التقط شيئا حقيرا لا يعرفه سنة بل يعرفه زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعد ذلك الزمن، فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها كان له أن يتملكها بشرط الضمان لها. ولا يملكها الملتقط بمجرد مضي السنة بل لا بد من لفظ يدل على التملك كتملكت هذه اللقطة. فإن تملكها وظهر مالكها وهي باقية واتفق على رد عينها أو بدرها فالأمر فيه واضح. فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها سنة مفيش سنة هو مفهوم، طبعا هو مفهوم لكنه ليس مكتوبا فكتابته لا تضر إن شاء الله. قال ولا يملكها الملتقط بمجرد مضي السنة بل لا بد من لفظ يدل على التملك كتملكت هذه اللقطة. فإن تملكها وظهر مالكها وهي باقية واتفق على رد عينها أو بدلها فالأمر فيه واضح، يعني على ما اتفق. وإن تنازع فطلبها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح. وإن تلفت اللقطة بعد تملكها غرم الملتقط مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة يوم التملك لها، يعني بقيمتها يوم التملك لها. وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش في الأصح. وصلنا إلى مسألة المؤنة. يحتاج الملتقط أن ينفق ويمون هذه اللقطة لأنها ستبقى معه بعد الأخذ فترة قد تطول وقد تقصر، ثم يعرفها سنة فهذه مسافة زمنية تحتاج إلى مؤن، فعلى من هذه المؤن؟ فقال والله هو أخذها للحفظ ولا للتملك، فرق بين ما لو كان قد أخذها للحفظ وما لو كان قد أخذها للتملك. فلو أخذها للحفظ لا للتملك فمؤنتها ليست عليه. قال ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ اللقطة ليحفظها على مالكها، لا تلزمه يعني ليست في ماله. فمن أين ينفق؟ قال بل يرتبها القاضي من بيت المال، يعني يتبرع بها القاضي من بيت المال، وهذا من أوجه الصرف في بيت المال لقط المسلمين. ما دامت في ديار الإسلام فينفق الحاكم ويأمر بإخراج من خزانة الدولة ما ينفق به على هذه الأشياء التي أراد الملتقط أن يحفظها لمالكها لا أن يتملكها لنفسه بعد التعريف. بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترضها على المالك، أو يقترضها على المالك، يأمر القاضي الحاكم بأن يقترض مال يمون به هذه النفقة إلى أن يظهر صاحبها ويكون قرضا عليه إلى أن يظهر فيدفع هذا القرض. هذا الدين، هذا إن كان قد أخذها للحفظ. إن أخذها للتملك وجب عليه تعريفها طبعا، ولزمه مؤنة تعريفها سواء تملكها بعد ذلك أم لا. ما دام قد نوى التملك هو الذي ينفق من مال نفسه حتى لو غير رأيه بعد ذلك، خلاص يبقى ما أنفقه في ماله هو. ربما ينوي في البداية أن يتملك ثم يعدل عن هذه النية إلى نية الحفظ، فما أنفقه بعد نية التملك يكون من مال نفسه. هذا أول درسنا اليوم إن شاء الله. فيقول فيه المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: ولا يلزمه مؤنة التعريف إلى آخره. قال: أي لأن الحظ حينئذ للمالك فقط. قال: أي لأن الحظ حينئذ للمالك فقط. ما دام سيحفظها لا ينوي تملكها فالنفقة لا تكون في ماله لأنها ستعود للمالك. أما لو كان سيتملكها فينفق من ماله لأن الحظ له هو للملتقط ثم للمالك إن ظهر. أما الآن فللمالك فقط، ليس له هو حظ بل هو متكلف بأمانته وحفظه لها. ولا يلزمه مؤنة التعريف أي لأن الحظ حينئذ للمالك فقط، وكأن هناك زيادة فحذفها، الزيادة التي بين الحظ وحينئذ في النسخة القديمة حاء حاء، وعندنا ألف لام حاء ولا معنى لها وكأنها زيادة. أي لأن الحظ حينئذ، حينئذ التنوين يسمى بتنوين العوض عن جملة، يعني حينئذ التقطها للحفظ. حينئذ تنوين يسمى عوض عن جملة، والمقصود حينئذ التقطها للحفظ. إن أخذ اللقطة ليحفظها على مالكها، وكذا إن أطلق، يعني إن لم ينوي شيئا محددا أطلق النية، لم ينوي هل هي للحفظ أم للتملك، أيضا تكون المؤنة ليست عليه بل على بيت المال أو إلى آخره. وكذا إن أطلق، يعني أطلق بباء التصوير بأن لم يقصد حفظا ولا تملكا، خلت نيته عن هذا وعن ذاك، فالحكم بل يرتبها القاضي، بل للإضراب، الإضراب الانتقالي، بل يرتبها القاضي من بيت المال أي تبرعا، في مقابلة ما سيأتي أنها تكون على المالك. يعني إذا اقترض عليه اقترض على المالك، إذا اقترض القاضي الحاكم يقترض على المالك، أما إذا أنفق من بيت المال ينفق تبرعا، يعني لا يعود بذلك على المالك. إذا جاء المالك لا يقول له هات ما صرفناه عليها من بيت المال، لا، تبرعا. تبرعا من فين؟ من بيت المال. بل يرتبها القاضي من بيت المال أي تبرعا، تبرعا مقابل لكونها على المالك، كما اعتمده الأزرعي. ويدل عليه قوله افتح قوسا أو يقترضها على المالك، يدل عليها المقابلة، يعني يريد أن يقول يدل عليها المقابلة. التبرع هنا بدلالة المقابلة الآتية. ويدل عليه قوله افتح قوسا أو يقترضها على المالك أغلق القوس. ومحل ترتيبها من بيت المال إن كان فيه سعة، إن كان في بيت المال ما يسع ذلك. فإن لم يكن بيت المال منتظما أصلا، أو كان منتظما وليس فيه سعة، فيلجأ إلى الخصلة التالية وهي أن يقترض على المالك. قال: أو يقترضها على المالك أي إن لم يكن في بيت المال سعة، يعني أو لم يكن منتظم. فأو بين قوسين، فأو في كلامه للتنويع، يعني له هذا وله هذا، خصلتان يختار بينهما، التنويع يعني يختار بينهما. ولا فرق في الاقتراض بين أن يكون من اللاقط أو غيره، يعني الحاكم يقترض على المالك من اللاقط الملتقط أو من غيره، ما فيش مانع من هذا أو من هذا، ولا فرق في الاقتراض الذي يحكم به الحاكم بين أن يكون من اللاقط أو غيره. قال: وفي معنى ذلك أن يأمره بصرفها ليرجع بها على المالك. في معنى ذلك قريب من ذلك أن يأمره الحاكم بأن يصرف هذه المؤنة ليرجع بها على المالك. اصرف، ولما يأتي المالك يرد إليك هذا الصرف، صرف المؤنة يعني. فإما يقترض يقول له أعطنا 10 دنانير 10 دراهم أي مبلغ، ويقول لك على المالك عندما يظهر كذا، أو يقول له اصرف واكتب الفواتير وعندما يأتي المالك نصرفها لك منه. وفي معنى ذلك، في معنى ذلك اسم الإشارة يعود على إيه؟ ارفع صوتك ما تتكلمش من الاسم. ها تفضل. الاقتراض. الاقتراض، شاطر جدع. وفي معنى ذلك أي الاقتراض الذي يحكم به الحاكم من الملتقط أو غيره على المالك، في معنى ذلك أن يأمره، أن يأمره القاضي، يأمر اللاقط بصرفها، الضمير يعود على المؤنة، ليرجع بها، أي ليرجع بها اللاقط، يرجع بهذه المؤنة، بها الضمير يعود على المؤنة، على المالك. أو يبيع بعضها إن رآه لمؤنة الباقي. فاللقطة كمية كبيرة من الكتب، يبيع بعض مثلا، يبيع بعض الكتب ويأخذ من ثمنها ما ينفق به على بقيتها. أيضا داخل في معنى ذلك، في معنى الاقتراض، أن يبيع بعض اللقطة لمؤنة الباقي، أو يبيع بعضها إن رآه، إن حكم به يعني، لا، إن رأى أن ذلك أحظ، إن رأى أن ذلك أحظ للمالك. كل تصرفات القاضي حين يحكم بالأحظ للمالك، الأوفى حظا للمالك. إن رآه يعني إن رأى فيه الأحظ للمالك. أو يبيع بعضها إن رآه لمؤنة الباقي. إلى هنا في أي سؤال؟ قال: وإن أخذها المقابل، وإن أخذ اللقطة ليتملكها، يبقى وجب عليه هو في ماله هو بقى. فعلق المحشي وقال: أي أو يختص بها ليتملكها، يعني إن كانت مالا، أو يختص بها يعني إن كانت نجاسات، كما لو كانت جلد ميتة، كما لو كانت سرجينا، فلا يسمى متملكا لها، وإنما يسمى مختصا بها. يبقى يلتقطها ويأخذها إرادة الاختصاص بها، إرادة الاختصاص بها، والمال إرادة الملك. قال: وإن أخذ اللقطة ليتملكها، قال المحشي: أي أو يختص بها ولو بعد لقطها للحفظ أو مطلقا. يبقى هو الأول التقطها وينوي في قلبه أنه يريد الحفظ فقط، أو لم ينوي شيئا، فيش مانع أن يغير هذه النية إلى إرادة التملك، لا بأس، ولو بعد لقطها للحفظ أو مطلقا يعني بلا نية. قال: وكلقطه للتملك لقطه للخيانة، يعني إيه؟ فمؤنة في، يعني يرتب على لقطه للخيانة ما يرتب على لقطه للتملك، في أن يكون مؤنة التعريف عليه حينئذ. فمؤنة التعريف عليه حينئذ، ويبقى التنوين ده تنوين عوض عن قوله إيه؟ حينئذ قبضها للخيانة، صح، تعويض عوض عن جملة، حينئذ قبضها للخيانة، يشتركان في أن المؤنة وفي ماله، مال الملتقط. نعم، الخيانة، لا، الخيانة يعني ضد الأمانة، سبحان الله، في أمانة كده والخيانة كده، يعني حفظها للأمانة، دي الشرع بيقول كده، احفظها يا ملتقط للأمانة لحساب مالك عندما يأتي. هو لا، التقطها ليأكلها على مالكها، لا يريد أن يرد عليه، التقطها وفي نيته هذه الخصلة الخبيثة أنه لا يريد أن يرد على مالكها. ما الفرق بينه وبين التملك؟ تملك حتى يأتي مالكها فيردها له، بمعنى حفظها عنده لا يريد تملكها ولن يستعملها ولن يهبها لأحد ولن ولن ولن، أمانة وضعها في حرز مثلها أمانة إلى أن يظهر مالكها. النية الأخرى نية التملك، يعني صارت ملكي إلى أن يأتي صاحبها، ملكي أتصرف فيها بكل أنواع التصرف. فإذا ظهر مالكها رددتها إن كانت قائمة، رددت بدلها إن كانت قد ذهبت، مثلية أو قيمية، إن كانت قد تلفت أردها مع أرش مثلها وأرش الباقية. أما الآخر أخذها لا ينوي لا حفظ ولا رد على تملك مع الرد بعد ذلك، وأخذها للسرقة للنهب للغصب، يعني جاء حيجيئه مالكها فيقول له ليس عندي شيء، ولا يريد أن يعرفها ولا يريد أن يرد عليه إذا ظهر، ثم تاب وأناب إلى الله تعالى، فحينئذ كل ما ينفق عليها يكون في ماله لا يعود بذلك على المالك ما دام قد التقطها للخيانة. نعم. فإن الفارق في قوله يختص بها والتملك وتملكها، ممتاز. الاختصاص عبارة الفقهاء فيما يتعلق بالنجاسات، أن النجاسات ليست مالا فلا يملك، وإنما يكون مختص، إنما يكون مختصا بهذا الرجل أو بهذه المرأة التي لها هذه النجاسات، مختصة بها يعني لها دون غيرها، يظهر أثر ذلك في الضمان. يعني لو أنا عندي كتاب مثلا أهو مات، فأبيعه لأحد الأشخاص، فما دام عندي لم يقبضه مني بعد فهو في ضماني، إن حصل فيه سرقة حريق تلف أضمنه لأنه لازال عندي لم يقبضه مالك. أما لو كان مختصا بي، كانت شيء مش كتاب بقى، كان عندي سرجين جلة عزك الله أو جلد ميتة لم تدبغ بعد، هذه نجسة العين، إذا أرادها مني شخص وقال أدفع لك مالا فترفع يدك عنها، اسمها رفع اليد عن الاختصاص، ارفع يدك عن هذا الاختصاص عما تختص به في مقابل أن أخذها وأعطيك مالا، موافق؟ أعطاني المال رفعت يدي وهي لازالت في حظيرتي، لازالت في بيتي، فجاء الحريق أو جاء السارق، هي في ضمني هو، أنا لا أضمنها، خلاص. أدي الثمرة والفارق بين المال والاختصاص، المال طاهر، الاختصاص نجس العين، مش متنجس، مش كتاب وقعت عليه نجاسة، مش ثوب وقع عليه نجاسة، لا، ده نجس العين. نجس العين كالكلب المأذون في بيعه وشرائه من أجل الحراسة مثلا، نجس العين كالجلة اللي هي السرجين، نجس العين كجلد الميتة قبل دبغها، نجس العين لا يسمى مالا، فلا يسمى من عنده هذا الشيء أنه مالك له، الملك يكون للمال، والمال إما نقد وإما غير نقد، نقد اللي هو الدراهم والدنانير وإما غير نقد، لا ده لا هذا ولا ذاك، يبقى ده يسمى اختصاصا، يعني لي أنا، لي مش ملكي، لي، فرق بين لي أختص به وبين أنه ملكي، ملكي يبقى مال على طول، لكن ليس مالا، نجاسات العين تسمى مختصة بفلان، تختص بزيد لا بعمر، إذا أراد عمر ما في يد زيد من هذه الاختصاصات يقول له خذ مالا زي البيع، شبيه بالبيع. فرق في الثمرة التي قلتها لك، أنها بمجرد إعطائه المال كأنه قال يده ارتفعت عنها هكذا، وصارت مختصة بالآخر، صارت مختصة بالآخر، بحيث لو حصل لها التلف، لو حصل لها الفساد لا يضمنها من كانت عنده. لا، في البيع لا، في البيع لابد أن يقبض حتى يترتب عليها الضمان. خلاص فهمت ولا عندك سؤال آخر؟ كويس. سؤال في محلي، حد لي سؤال تاني؟ قال وكلقطه للتملك لقطه للخيانة، فمؤنة التعريف عليه حينئذ ما لم يعد إلى قصد الأمانة والحفظ، ما لم يغير هذه النية الخبيثة إلى قصد الأمانة والحفظ. يبقى عدنا بقى إلى قسم الأول الذي المؤنة فيه على بيت المال لحساب المال أو تبرعا، وإلا فلا مؤنة عليه، يعني لو غير، وإلا يعني وإن لا لم يعد، وإلا يعني وإن لا لم يعد، يبقى النفي نفي إثبات، فكأنه قال وإن عاد للحفظ والأمانة، وإلا عبارة عن إن شرطية أضغمت نونها الساكنة في لا النافية، فكأنه قال وإن لا لم يعد إلى قصد الأمانة والحفظ، يبقى معنى نافيان لا ولم، ونفي نفي إثبات، فيصير الكلام وإن يعد للأمانة والحفظ فمؤنته على المالك لا عليه، فلا مؤنة عليه يعني مؤنته على المالك. وهذا في غير المحجور، وهذا في غير المحجور عليه. أما فيه فلا مؤنة في ماله، يبقى إذا التقطها للتملك، إذا التقطها للخيانة وظل على هذه النية فمؤنته عليه إن كان غير محجور عليه، فإن كان محجورا عليه فلا مؤنة عليه. فماذا يحصل؟ قال بل يراجع وليه، ولي هذا المحجور عليه، بل يراجع وليه الحاكم القاضي ليبيع جزءا منها أو يقترض عليه كما مر. محجور عليه لا يملك التصرف في مال نفسه، محجور عليه بسفة، محجور عليه بصغر، محجور عليه بجنون، التقطها لا ينفق من مال هذا المحجور عليه حتى ولو كان عنده قصد التملك، بل يراجع وليه، ولي هذا المحجور عليه الحاكم أي القاضي، ليبيع جزءا منها أو يقترض عليه كما مر. السؤال حضرتك فترة هو كان نية للخيانة، نعم، هل هذه الفترة تحسب عليه المؤنة تحسب عليه؟ أه؟ وغير تقصد يعني كل زمن مر عليه وهو ينوي الخيانة كل ما ينفق من ماله لا يرجع به على المالك، لا يرجع به على المالك، غير النية لا يرجع عليه، لا يرجع فيما كان قبل تغيير النية. الولي بقى المجنون، احنا مش اخذنا ان لو التقط الصبي المميز من الذي ينوي له الحفظ او التملك؟ الولي. الولي لو رأى بقيود مرت علينا، اليس كذلك؟ مرت علينا لو كان له ان يقترض فيتملكها له وهو الذي يعرف. حلو حلو، لا السؤال هو اقتراء يعني هو قصد بها التملك، ايوه نفس الكلام برضه مش حاجه، لانه محجور عليه كل ماله لحق الغارمين والدائنين، كل من حقه، من حق مال بيكتسب مالا كما ينفق عليه او يوهب له مال، وكما يوصى له بمال، وكما يرث، وكما يهدى اليه مال، وكما يتصدق عليه، نوع من انواع الكسب. ليه مش من حقه يكتسب؟ المحجور عليه لا يرث، المحجور عليه لا يوصى له، المحجور عليه لا يتصدق عليه، مش عارف هم عارف هم الايه. لو هيوصل لا لا، لان فلوسه كلها لحق الدائن، ما محجور عليه ازاي؟ غير المحجور عليه السنة اللي بتعاد، لو خلاص التملك من مال نفسه، اللي ما عندوش مال بقى لنفسه يبقى المفروض ما يحطش التملك. ليه؟ ما هو ما عندوش مال. ليه؟ وحتى لو ما عندوش مال، انا نويت التملك وما عنديش مال، هنفق عليه منين؟ هقترض، ايه المشكلة؟ انا التقطت هذا الكتاب واحتاج الى تجليده وتجديده وترميمه وما عنديش مال، بعمل ايه؟ بشحت. نقترض لما يجي لي معنى نقترض على المالك لا على نفسي نفسي وأردت التملك لا لا لا مش أنا مش محجور عليا ولا حاجة وأردت التملك أقترض على الملك إزاي لأن أردت التملك مش خدنا الحكم دلوقتي لو كان قد نوى التملك أو كان خائنا يبقى على المالك ولا عليه هو طب معهوش مال يقترض عليه هو على المالك ولا على الملتقط الملتقط طب معهوش مال نعمل ايه ايه دخل المالك ماشي احنا لا ننظر عنده مال ولا ما عندوش مال المهم نيته ايه نيته تملك ولا نيته حفظ ولا نيته خيانه اما ما عندوش مال طيب اي واحد ما عندوش مال وعايز يركب سياره هيعمل ايه يقطر يقف قدام باب الجامع ويشحت هنعمل ايه يعني ممكن يجي واحد غني زي حضرتك ويقول اعطيني صدقه لله نعم ليه لا يعرف ليه لانه التقطه الخيانه هو لا يعرف الخيانه دي تحتمل ان هو لا ليه قلت لا يعرف اصلا هيعرفها ولما ياتي صاحبها لا يردها اليه يبقى في خيانه ولا مش خيانه اصلا انا شفته وهو بيلتقطه كنت معاه وهو بيلتقطه فمضطر انه يعرفها هيعرفها بس لما يجي صاحبها مش هيديها يبقى اسمه خائن ولا يبقى اسمه امين طيب فسواء عرفها او لم يعرفها أي أسئلة أخرى؟ طيب قال وجب عليه تعريفها ولزمه مؤنة تعريفها أصل التعريف واجب سواء أخذها للحفظ أو أخذها للتملك فالراجل اللي ناوي الخيانة دوت واجب عليه ان هو يحفظها واجب عليه التعريف فهو نفسه لم تطاوعه في الامانه لكن طوعته في التعريف في مانع يعني واحد البعيد عاصي ولازم يكون عاصي يبقى عنده كل انواع المعاصي لا مش لا يعني طوعته نفسه فادى حق الله تعالى في التعريف بس نفسه لم تقوى على انه اذا جاء صاحبها اعطى يعني بيعرفها وبيأدي كل المطلوب منه على باب المساجد وفي المجامع وفي الأسواق وإلى آخره اللي أخذناه أمس لكن من داخله ليس عنده القوة إن إذا جاء صاحبها يأخذها من يده تصعب عليه أن تضيع منه هذه الجوهرة هذه السيارة هذه الغنيمة الكبيرة عنده خيانة مفيش تلازم يعني نعم فضل أداء حق الله في المسألة هو ده اللي كنت عمال أقوله من شوية أداء حق الله في المسألة وعليه واجبان عليه واجب التعريف واجب شرعي اسمه التعريف وواجب شرعي اخر اسمه اداء الامانه اذا جاء صاحبها وعايز ادى الواجب مثلا تمام راح صلى وهو في اثناء الصلاه ما بيفكرش في الصلاه عمل واجبه اسمه الصلاه اسقط من ذمته من عهدته لكن لم ياخذ ثوابه او راى بها الناس لكن عمل عنده هذا الشيء في واحد بيعمل الاثنين في واحد بيعمل الاثنين بشر وجب عليه تعريفها ولزمه مؤنة تعريفها أي وجب عليه الأمران معها فلا ينافي أنه إذا قصد الحفظ وجب عليه تعريفها على المعتمد دون مؤنة التعريف حتى الحفظ يحتاج إلى تعريف سواء تملكها بعد ذلك أم لا أي لأن المدار على قصد التملك وإن لم يتملك بعد ذلك بالفعل ما دام قد نوى الأخذ للتملك فهي في ماله رغم أنه ممكن بعد ذلك يغير هذه النية إلى الحفظ فقط يبقى ترتيب كون المال مال مؤنة التعريف في ماله هو على نيته لا على تملك الفعل الحقيقي إلى هنا في أي سؤال؟ تفضل يعني أي لو هو أراد التعريف بس يبقى يقتصر على المالك أراد التعريف بس حفظ تقصد يعني طيب كده كده في تعريف هيفترض على المالك. طيب لكن لو اراد التملك اي هيفترض على نفسه لو معهوش مال تقصد يعني عليك. ماشي يقترض على نفسه يشحت ما احنا قلنا فيه امثلة كتير يعني يقترض عليه زي اللي قبليها زي اللي قبليها طب وهذا في غير المحجور عليه اما فيه يعني في المحجور عليه فلا مؤنة في ماله بل يراجع وليه الحاكم ليبيع جزءا منها او يقترض عليه على المالك مش عليه تقصد في المحجور عليه يعني طيب يبقى يقترض عليه يعني على المحجور عليه صح نعم بالنسبه مثلا لو شاكك ان اللقطه دي بتاعت شخص ما والشخص ده مش موجود شاكك وهو عارف ان الشخص ده مش هيرضى ان يديله ايه لا واحده اللقطه مال ضائع لا يعرف صاحبه لا شاكك انا شاكك في بتاعته احتمال تكون بتاعت زي مثلا هو مش موجود لازم مسافر مثلا الايام ممتاز عارف لما يجي هو مش هيرضى يديني المؤنه اللي انا دفعتها المؤنة اللازمة اللي تعرفها اعمل انا ايه بقى سبب لو ما دفعتش المؤنة اللازمة لي ما واجب عليا اخذتها للحفظ ولا للتملك للتملك يعني واجب عليا ان اصرف عليها مش انت عايز تتملكها بس انا عارف ان هي ليها بتاعت زي مش عايز مش هتديني فلوس لو لازم يديك فلوس لازم مش حاجة اسمها مش عايز لأنك بتستأذن الحاكم انت حفظت تستأذن الحاكم قبل ما بتبيعها قبل ما بتعمل أي حاجة بتشهد عليها ده مش بكيف لأن يكون اقترض مال ازاي ما يديكش فلوس لازم يديك الفلوس ما اقترضها عليه ما احنا مش عارفين نزيد ولا عمر مش مر علينا من شوية ان القاضي الحاكم بيقترض على المالك المهم مجهول ده مش عارفين حتى اذا كان زيد ولا مش زيد ان ظهر صاحبها مين صاحبها مش عارفين لكن خلاص أثبت في ديوان المدينين عند القاضي أن مالك هذه اللقطة عليه دين أيا كان بقى فمن باب أولى لو عرفنا اشتبهنا في أنه زين يبقى مرة أخرى فلا مؤنة في المحجور عليه وهذا في غير المحجور عليه أما فيه فلا مؤنة في ماله بل يراجع وليه الحاكم ليبيع جزءا منها أو يقترض عليه أي على المحجور عليه لأنه لا قدرة له على التصرف في ماله يقترض على المحجور عليه من أي شخص يقترض من أي شخص يقترض عليه يعني من أي شخص حد غني من أغنياء المسلمين يقرضنا لغاية لما يجي المالك لأن مال المحجور عليه محجور عليه لا يملك التصرف فيه طب أفت قوله كما مر بيه كما مر يبقى نفسه أو يقترض على المالك اللي مر كده كما مر في أنه مش من مال نفسه هي. أيوة بس أدي اللي مر بس اللي مر في كلمة يقترض أو يقترض عليه كما مر أول كلمة قبل ما مرش معانا ما مرش في الجملة المالك يا سيد أو يقترضوها على المالك اول حاجه كلمه تصرف قبل الكلمه دي هي اقترضها على المالك بس ده يريد التملك هذا لو اراد التملك لو اراد الحفظ يبقى على المالك كما مر ده اللي مر انه لو اراد التملك يبقى على المالك ولو اراد الحفظ يبقى على العقد العكس لو اراد الحفظ يبقى على المالك لو اراد التملك يبقى على العقد هو ده اللي مر اللي مر في الاول الفرع الحفظ النهارده اللي مر اثنين لو اراد الحفظ ايوه يبقى على المالك ولو اراد التملك يبقى على اللقط ده اللي مر طب ليه ما كنش من المالك للمحجور عليه لانه اراد التملك هو التقط للحفظ ولا للتملك لو اراد الحفظ يبقى على المالك لو اراد التملك يبقى عليه اصل في فرع المحجور عليه ليه ما يكونش الاقتراض من المالك احنا مش عارفين المالك يعني يقترض من المالك بعد ما يظهر يعني يقترض منه ليه طب ما ياخدها ايه معنى الكلام ده يقترض منه ليه الملك يعني صاحبها لما يجي ياخد حاجته ويمشي نقترض منه فلوس ننفق عليها وبعد كده نقول له تعالى خدها خلاص يا سامح نعم رجع للضمير اللي هو يفترض عليه للمحجوب عليه. طب كيف هو هنا بيحاول ينفي اللي يؤخذ منه ماذا؟ هو يعني أما في غير المحجوب، أما فيه أي في المحجوب عليه فلا مؤنة في ماله، بل يراجع وليه الحاكم يبيع جزءا منه. طيب يبيع جزء من اللقطة أو يقترض عليه لأنه محجور عليه سفة، فماله لحق الدائنين يقترض عليه لغاية لما يرشد ويؤدي هذا ويكتسب مثلا. طب صدق نعم عليه تعريفه على المعتمد دون مؤنة التعريف. صح، مش عليه مؤنة التعريف ليست عليه، وجب عليه تعريفها ولزمه دمين، ده اللي بيقترض للملك. وجب عليه تعريفها ولزمه مؤنة تعريفها، أي وجب عليه الأمران معا، وجب عليه التعريف ووجب عليه مؤنة التعريف. فلا ينافي أنه إذا قصد الحفظ وجب عليه تعريفها، وجب عليه واحد فقط اللي هو التعريف، يقف في الأسواق ومجامع الناس على أبواب المساجد يعرفها دون مؤنة التعريف. مش عليه؟ ايه اللي مش مفهوم؟ التقطا للحفظ يبقى مؤنة التعريف عليه ولا على المالك؟ واقف ليه؟ عليه التعريف، وجب عليه التعريف ولم يجب عليه مال التعريف المؤنة. وصلنا إلى قوله ومن التقط شيئا حقيرا. ما هو الشيء الحقيق؟ قال هو ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبا، متمولا كان أو مختصا. متمولا يعني حتى ولو كان مالا أو لو كان اختصاصا، ولا يتقيد بشيء. لا يتقيد بشيء، لا يتقيد بزمن مخصوص، لا يتقيد بحد معين. ده ايه؟ كلام على الحقير، فعل لا يتقيد، لا يتقيد الحقير بشيء. او لا، بعضهم قال لا يتقيد التعريف بشيء. الثاني متقيد بسنة، التعريف مقيد بسنة، غير الحقير مقيد تعريفه بسنة. اما غير الحق، اما الحقير فلا يتقيد بسنة. فتعرف انه اما لا يتقيد مدة اصلا، او يتقيد بما يغلب على الظن انه لا يكسر اسفه عليه، لا يطول حزنه عليه، لا يطول طلبه له. فهذا ممكن يكون يوم، ممكن يكون شهر، ممكن يكون اقل، ممكن يكون اكثر، فليس هناك مدة معينة. اما الاخر اللي هو غير الحقير فيتقيد تعريفه بسنة. يبقى لا يتقيد إما يعود الفاعل، فعل يتقيد أو فعل لا يتقيد، إما يعود على التعريف وإما يعود على الحقير. لا يتقيد الحقير بشيء. نقرأ العبارة مرة أخرى. ومن التقط شيئا حقيرا. ما هو تعريف الحقير؟ وما يغلب على الظن أن فاقده لا يكسر أسفه عليه. خمسة قروش في أحياء الأغنياء مثلا، جنيه، لا يكسر أسفه الأغنياء على جنيه يقع منه أو يفقده، لا يكسر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبا، يعني مجرد ما فقده ينظر خلفه، إن لم يجده يمضي في طريقه ولا يتأسف، ولا يطول طلبه له غالبا. والنادر لا حكم له. متمولا كان أو مختصا، مال أو نجاسات لها قيمة تدفع في مقابلها مال رفع اليد عنها. ولا يتقيد أي الحقير بشيء، أو لا يتقيد التعريف، تعريف الحقير بشيء. ما حكمه؟ لا يعرفه سنة، بل يعرفه زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعد ذلك الزمن. ويختلف ذلك باختلاف الأموال والأحوال. طبعا ده شيء نسبي جدا. ومحل ذلك إذا كان مما لا يعرض عنه غالبا. إن كان من المحقرات التي لا يعرض عنها غالبا، فإن كان كذلك، إن كان مما يعرض عنها غالبا كبرة وزبيبة واختصاص يسير فلا يعرف أصلا يعني، بل يستقل به واجده. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعرف زبيبة فضربه بالدرة، فضربه بالدرة وكانت من نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال أي عمر إن من الورع ما ينقط الله عليه. خلاص، يبقى المحقرات دي قد تكون أشياء أصلا لا يلتفت إليها صاحبها أصلا، وقعت منه زبيبة، نفرض الزبيب برة يعني حبة قمح، البر وقعت منه حبة قمح، هل تظن أن هناك يعني فقيرا أو غنيا يبحث عن حبة قمح؟ فهذا مما لا يلتفت، ومن جاء عرف هذا فهو من الورع الكاذب الذي يمقت الله تعالى عليه. ولمح لذلك عمر. وحاضر. وحينئذ يستبد بها لاقطها، يستبد بها، لا يحتاج إلى تعريفها ولا شيء، ولكن فقط يستبد بها. لكن من المحقرات ما يغلب على الظن أن صاحبها لا يعول عليه، بل لها قيمة ولكنها ضئيلة، لها قيمة ولكنها ضئيلة، يغلب على ظن أن يغلب على أعراف الناس أنها مما لا يلتفت إليها صاحبها كثيرا طويلا، ولا يأسف عليها كثيرا أو طويلا. فهذه لا يقيد تعريفها بسنة، بل بمدة يغلب على الظن أن صاحبها قد أعرض عنها ولن يعود إليها مرة أخرى. نسمع الأسئلة. درة بالكسر. بالكسر درة. نعم درة. شائعة ولا ما شائعش؟ درة كسدرة، تجمع على درر، على درر كسدر، سدرة اللي هي شجرة النبق، مكتوب كده في كتب اللغة. درة اللي هي العصا، درة اللي هي العصا، مش عارف يسمع ويشوف، ها حاجة زي كده بس من جلد، من جلد. الدرة كسدرة في الوزن يعني، الدرة كسدرة، وجمعوها كجمع السدرة سدر درر. اسأل تاني، في حاجة تانية؟ طيب مش ممكن يكون تعود على ومن التقط على اللقط؟ لا لا يتقيد يعني كما قلنا في السابق يعرف في سنة وكده. ومن التقط شيئا حقيرا لا يتقيد بشيء، يقول ولا يطول طلبه له، كل الكلام على المحتقر، الشيء المحتقر هو ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكسره، كل الكلام هو يعرف مين الشيء المحتقر، هو ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكسر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبا متمولا كان أو مختصا، كل ده على الحقير المحتقر. ولا يتقيد أي هذا المحتقر الحقير بشيء، أو لا يتقيد طلبه لأنه قال لا يطول طلبه. عندك سؤال؟ نعم. ولا يتقيد بشيء. نعم. لماذا قدرنا الفعل التعريب بسنة؟ قد يكون التعريب بسنة مع أنه أتى بعدها وقال وقوله لا يعرف سنة بل يعرف زمنة نص عليه. لا مش فاهم السؤال، لماذا يعني إيه؟ يعني قال ولا يتقيد بشيء. لا يتقيد بشيء كما في مقابلة غير المحقرات التي تتقيد بسنة. ما هو نص عليه هنا؟ ما نصش على حاجة. لا يعرف سنة بل يعرف زمنة. والضمير يعود على الحقير. الحقير نوعان، انت ما انتبهتش، الحقير نوعان، حقير له أسف صاحبه، له أسف عليه لكن لا يطول، فهذا يحتاج من الملتقط أن يعرفه زمنا، يعرفه زمنا يغلب على ظن أنه انتهى أسفه عليه ولا يعود لطلبه مرة أخرى، يبقى ده نوع من الحقير. في حقير تاني ده صاحبه لا يطلبه أصلا، يبقى لا يتقيد بشيء فعل، كزبيبة مثل بالزبيبة والبرة. ضابط الحقير الشيء المتفق التعبير عطفان الحالي. طبق عليه الموجود انه لا يتأسف عليه صاحبه. بس في طبقات مختلفه في المجتمع، انا ما اعرفش بقى ده ممكن يكون مثلا حسب الملتقط. ما حسب الملتقط ممكن يكون طبقه متوسطه او طبقه غنيه. في اي حي التقطه قلنا مثلنا، لو كنت خدت بالك قلنا الجنيه في احياء الاغنياء لا يأسف عليه صاحبه كثير، لكن في احياء المتوسطه والفقيره يأسف عليه ويتخانق عليه وما شابه. ذهب، طيب الذهب ده لقطه، اما غير الذهب يكسر، الذهب يكسر يجب كسر الصلبان، لكن الذهب ده لقطه لانه له قيمه ماليه، ما فيش مال ما فيش، يكسر ويحتفظ به ما فيش مال. ايه تاني؟ نعم معنى قول عمر ما يمقت الله تعالى عليه، يعني هذا ورع كاذب، هذا ورع كاذب، يعني الذي قام يعرف زبيبة هذا مدعي ورع، فليس من الورع الذي يعني في الحقيقة ليس ورعا، يعني ورع صوري، ورع مدعا وليس ورعا، لأن كل الورع يحبه الله تعالى، ده اسم جميل يحبه الله تعالى، لكن ده ورع في الصورة فقط وليس ورعا صحيح في الصورة كده أنه سبحان الله ده حتى الزبيبة لا يأخذها لا يتملكها يريد أن يعرفها، ده إيه الكذب ده؟ لا ده مش ده ورع صوري، وهكذا في أشياء كثيرة من هذا القبيل. نعم قوله بل يعرفه وجوبا أم ندا، يعرفه وجوبا، الملتقط يعرف وجوبا، تعريف واجب، مش مر علينا يا استاذ حمدي، مر علينا التعريف واجب، وجب عليه تعريفها على المعتمد، التعريف ده شيء واجب، مر برضو في اهو، واذا اخذها وجب عليه ان يعرف كذا كذا كذا كذا، ثم قال ثم اذا اراد الملتقط تملكها عرفها، واذا اراد حفظها عرفها، التعريف ده شيء واجب، هذه من توابع الالتقاط، من توابع الالتقاط، ولذلك من لم يجد في نفسه قدرة على هذه التوابع وهذه الأحكام لا يلتقط، لا يلتقط إلا إذا كان ستضيع وعرف أنه سيخون هو أو سيأخذها أحد يضيعها، يبقى يجب عليه ويتكبد هذه المشاق بقى. يتكبد هذه المشاق إن كانت في مكنته ولو بمشقة، لكن إذا كان ستضيع يبقى عليه أن يحافظ عليها قدر الإمكان. نعم يعني الملتقط المحقرات اذا ليس مقيدا بزمان او بطريقه اي نوع من المحقرات التي هي لا قيمه لها اصلا، لا التي يأسف عليها قليلا قليلا، يبقى عليها التعريف بقدر ما يغلب على ظن انه لا يعود اليها، انه لا يطول اسفه عليها، هو الذي الملتقط هو الذي يقدر الزمان الاعراف الاعراف ممكن يكون شهر ممكن يكون اقل ممكن يكون اكثر. نعم يعني احنا مش عارفين مين هو المالك، لو يظهر على الشيء ده ان هو بتاع ما لا يتعين ان يكون من صاحبها كافر، ده غلبة ظن بس، لكن لا يتعين، لكن حتى لو كان صاحبها كافر ايه المشكلة؟ حتى لو فرضنا انه مكتوب عليها جورج نسيم ما اعرف ايه مكتوب عليها كده، ايه الفرق؟ واحد ذمي قاعد معانا له ما لنا وعليه ما عليه، مش دي مش صاحب مال وماله محترم ولا ماله نهبه ننهب اموال الذميين؟ نعم بل يعرفه الزمن، ممكن مول التعريف في الزمن ده واجب عليه الزمن حسب الحاجه، حسب الحاله مثلا التقطها للحفظ ولا للتملك؟ خلاص يبقى المؤنى عليه، لا واجبة اه، بس ده شيء حقيقي مش هيتملكها؟ اه طيب ايه الفرق بينه حقير ولا مش حقير؟ ما اسمها هيتملك ازاي؟ اصل لو مش مال اصلا يبقى لا يعني لو لا شيء لا يملك يبقى ليس مالا اصلا، فايه اللي هو اللي مثله بالحبه والزبيبه ده ليس مالا اصلا، لا يسمى في عرف الشرع الشريف مالا، لكن أي شيء آخر متمول يبقى قابل للملك يبقى ينفق عليه. أمال هيعمل إيه؟ هينفق عليه وياخد منه هو؟ هو نوى التملك. نكمل يا أخواننا ولا في أسئلة؟ في سؤال؟ بورة. إيه تاني؟ أي أسئلة أخرى؟ قال فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها كان له أن يتملكها. إذن التملك يكون بعد التعريف أو يختص بها، يعني كانت مالا يتملك وإن كانت اختصاصا يختص. قال وإذا تملكها الملتقط بعد التعريف ولم يظهر لها مالك فلا شيء عليه في إنفاقها. خلاص تملكها بقى ينفقها كيف شاء، عايز يهبها لشخص، يتصدق بها على شخص، يفعل فيها ما يشاء. فلا شيء عليه، يعني فلا حساب عليه، فلا إثم عليه في إنفاقها لأنه تملك خلاص، ولا مطالبة عليه في كل هذا. مش معناه أنه لو جاء صاحبها حتى لو بعد التملك عرفها سنة ولم يظهر صاحبها وتملكها الملتقط وجاء مالكها وأدى أوصافها بعد 10 سنوات يرجعها إليه إن كانت قائمة أو بدلها إن كانت قد فنيت. قال ولا مطالبة عليه في الدار الآخرة، يعني لا إثم عليه بحيث يطالب الله تعالى هذا الملتقط بشيء ولا يطالب صاحبها بشيء في الدار الآخرة، كل هذا إن كان قد نوى. متى لا يكون عليه مطالبة في الدار الأخيرة؟ إن كان قد نوى أنه يردها على صاحبها، مفيش خيانة، نوى أنه إذا جاء صاحبها ردها إليه أو رد بدلها، حينئذ لا مطالبة عليه في الدار الأخيرة. العلة لأنها من اكتسابه، فالالتقاط نوع من أنواع الاكتساب في نهايته. هذا قالها، هذا إن عزم على ردها، أضف على ذلك أو رد بدلها، إن عزم على ردها أو رد بدلها، يعني طبعا إن فقدها أو تلفت أو فنيت. هذا إن عزم على ردها إن بان مالكها، مدام عنده هذه النية اللي هي نية الأمانة والضمان حين يتملكها فلا شيء عليه في الدار الآخرة، وإلا طولب بها في الآخرة، وإلا يعني وإن لم يكن عنده هذه النية يطالب بالآخر في الآخرة رغم أن صاحبها لم يأتي. يعني انظر لو سمحت، هو عرفها وصاحبها لم يأتي وتملكها، نوى التملك فتملكها وظل إلى نهاية العمر ومات وصاحبها لم يأتي، يطالب بها في الآخرة ويحاسب عليها والعياذ بالله في الآخرة إذا كان قد أبطن وأضمر أنه لن يردها إلى مالكه، خيانة يعني، يطالب بها في الآخرة رغم أن صاحبها لم يأتي. في سؤال؟ يعني ملك عليها ملك موقوف. ارفع ايدك لا عايز يتكلم ارفع ايده. نعم ملك عليها ملك موقوف، ملك موقوف مراعا. طيب حالة اللي هو لم يعزم على رضيها اللي هي حالة تحقق الخيانة في الحال المستقبل اللي انا اخذها بكده يبقى محرم عليه، يعني يحرم عليه الخيانة، هي دي الحالة اللي بصوب بيها اللي هو اخذها سيعرفها كل حاجة بس هو كان واخدها بالضابط ده ان هو سيكون في الحال والمستقبل. احنا قلنا وصفنا ان هي دي الحكم الحرام في الحاله دي بعد ما عرفها سنه وخدها عنده، هي دي تبقى الحاله اللي هي يطلب بيها في الاخره. انت صغير ما عليكش حاجه لان انت مش مكلف وانت صغير، رفع عن امتي. وصلنا لغاية فين؟ شرط الضمان لها. طبعا الصغير عشان بس حتى لا يتسرب إلى ذهن الناس أن الصغير يفعل ما يشاء، لا، الصغير ضامن في ماله، يضمن في ماله إن كان له مال، إن كان له مال يضمن في ماله. المتلفات يعني البهيمة أعزكم الله إذا أتلفت شيئا اسمه ضمان المتلفات في كتب الفقه، ضمان المتلفات أنه أي شيء يتلف يضمن، سواء كان من عاقل مميز أو من عاقل غير مميز أو من غير عاقل كالبهيم، فيضمن هذه الأشياء. فالأمر ليس على إطلاقها. نعم. يعني الأخ ده يطلع من بنك، يطلع إيه؟ بنك أخته؟ لا، هو لما بيتكلم على التعريف هو مش عليه تعريف ومش عليه كذا ومش عليه كذا، لأنه صغير. هو تلفت عنده الصليب. إيه تلفت عنده الصليب يا ده؟ هو صغير ثم تلف تلف يعني حصل له ايه؟ داب يعني ولا ايه؟ ايوه يعني حصل له ايه في النهايه؟ ضاع خلاص، ضاع ما خدش حاجه، هو هيضمن ايه؟ وفي النهايه كان اما يتملك، مش كده؟ في النهايه الشخص لما بيلتقط اما يحفظ واما يتملك، هو اصلا ليس اهلا للحفظ لانه صبر، ولا يتملك بل وليه يتملك له او ياخذ ليتملك، كل ده لم يتم لانه صغير ولا يعرف هذه الاحكام، وده اللي رفع عنه فيه الاسم. لكن هو اخذ حاجه عشان يردها، لو هو اخذ حاجه عشان يردها او يضمنها. لو كان اتفضل، لو كان صغير وجد هذا الشيء ثم يعني ما حكم فاشترى به شيئا واكله او انتفع به، ولما كبر علم صاحبه يرده. ضمان متلفات. لو كان صغير وكان ضمان متلفات. ضمان متلفات. ما بقول لحضرتك حتى لو اعزك الله البهيمه داست دخلت في زرعي وافسدته، بهيمه لا عاقله اصلا ولا مميز، مال هيروح فين المال ده؟ يضمنها صاحبها، صاحب البهيمه. الصغير الذي اتلف شيئا وليس معه مال ولكن مع ابيه مال، ماله ابوه ذنبه ايه؟ بس ابوه انا ما ابوه ذنبه ايه؟ يضمن ليه؟ يضمن في مال الصبي، مال الصبي، لكن ابوه ذنبه ايه؟ هو عشان خلفه يعني عمل ذنب انه خلفه، عشان يقول مسؤول ربيه مسؤول عليه في النفقه، صح؟ لما يكون شبعان نفقه، لكن لو مع نفقه هو مش مسؤول ان هو ينفق عليه، يعني ليس مسؤولا ان يعوض المكافات. هو عمل حاجه، هو ملكه. شوف لما كان بهيمه، انا مالك البهيمه، فالبهيمه بتاعتي ملكي، افسدت شيئا فانا اعوض لانها ملكي، اما الولدي مش ملكي، ولدي مش ملكي، اول ما املكه ابقى اعوض. حاضر. طب العبد اذا اتلف العبد، صح العبد، معلش العبد لانه ملكي مال، وفي اشياء في رقبه العبد وفي اشياء على ما، كل ده ياتي ان شاء الله ياتي. نعود لو سمحتم، أين وصلنا؟ بشرط الضمان لها. ليس من الصيغة كما يعلم من كلام الشارح بعد، بل هو بيان للواقع. يعني إذا أراد التملك لابد من صيغة، احنا قلنا هيعرفها سنة ثم إذا أراد التملك، يعني إذا أراد التملك يعرفها سنة ثم يتملكها، ولا يتملكها بمجرد مرور السنة، لابد من صيغة. كتملكت هذه اللقطة، هذه السيارة، هذه الجوهرة، هذا الكتاب، لا يحتاج إلى أن يقول تملكتها بشرط الضمان أو أنا ضامن لصاحبها إذا جاء، إذا أنفقتها أو إذا أتلفتها فأنا ضامن، لا يحتاج. ده بيان للواقع. بيان للواقع يعني إيه؟ معناه أن الشرع قد ملكك إياها بشرط الضمان بس، فده بيان للواقع وليس جزءا من الصيغة التي لا يحصل الملك إلا بها. الملك لا يحصل بمجرد مضي السنة، ولكن يحصل بصيغة لا يوضع فيها كلمة بشرط الضمان، لأن ده واقع شرعي، واقع شرعي، بل هو بيان للواقع أي الواقع الشرعي، الحكم الإلهي. ولا يملكها الملتقط بمجرد مضي السنة، أي أو المدة التي يظن أن المالك يعرض عن بعدها في الحقير، أو يظن، التي يظن أن المالك يعرض بعدها في الحقير. فلو قال بمجرد مضي مدة التعريف لكان أعم حتى يشمل الحقير وغير الحقير، بل لابد من لفظ يدل على التملك، أي كما يقتضيه قول المصنف افتح قوسا كأن كان له أن يتملكها، أغلق القوس. كلام المصنف لا يقتضي وجوب عبارة، لأنه بيقول فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان، ولم يشترط عبارة، يتلفظ بها الملتقط المريد التملك، ولكن الكلام ليس على ظاهر كلام المصنف بل لابد من لفظ، فظاهر الكلام يقتضي عدم لزوم العبارة، وهذا خلاف الصحيح، هذا ليس صحيحا، بل لابد من لفظ يدل على التملك أي كما يقتضيه قول المصنف كان له أن يتملكها، فهو مفاد كلام المصنف، فكان المقام للتفريع وإنما احتاج إلى لفظ أو نحوه لأنه تملك مال ببدل فافتقر إلى ذلك. لماذا اشترطنا اللفظ؟ قال لأنه تملك مال ببدل فافتقر إلى ذلك. تملك مال، أين هو المال؟ اللقطة ببدل، ما هو البدل؟ لو سمحت ما تتكلمش من غير إذن، أنت خلاص شبت. مش عارف مين عارف، تفضل. التعريف والالتقاط، التعريف والالتقاط والأمانة، ده كله ده بدل، كله ده بدل، والمؤنة التي بذلها في التعريف كل هذه بدلات، أنه التقط عمل كما تأخذ أجرة في مقابل العمل، كما تستأجر، استأجرك شخص ويعطيك مقابلا، ما هو المقابل؟ أنت لم تدفع له شيئا، دفعت له فعلا، دفعت له تعبك، دفعت له ذهنك الذي أعملته لساعات أو لدقائق أو لمدة معينة تطول أو تقصر، فعمل حصل هو اسمه التقاط، اسمه أمانة، اسمه تعريف، اسمه بذل مال في التعريف، فيحتاج إلى لفظ. وإنما احتاج إلى لفظ أو نحوه لأنه تملك مال ببدل، اللي هو الالتقاط والأمانة والتعريف، كل ده بدل، فافتقر إلى ذلك. افتقر إلى ذلك إشارة يعود على اللفظ، كالتملك بشراء ونحوه، وهبة تحتاج إلى لفظ، وصية تحتاج إلى لفظ. وبحث ابن الرفعة في لقطه، في لقطة، وبحث ابن الرفعة في لقطة لا تملك كخمر وكلب أنه لا بد فيها من لفظ يدل على نقل الاختصاص، نفس الشيء، يعني يقول إيه اختصصت بهذا، لا بد من التلفظ. ابن الرفعة بحث، يعني أتى ببحث لم يسبق إليه في ذلك، لم ينقله عن الآخرين، بل هو المنشئ له، فيما لو أراد أن يختص بلقطة، بجلد ميتة، بسرجين، بكلب حراسة، بكلب زرع، بكلب صيد، فلا بد أيضا من لفظ يدل على اختصاص، اختصصت بهذا، يعرفها سنة ثم يتلفظ بلفظ يفيد الاختصاص. أتفضل. فإذا كان جاهلا الفرق ما بين التملك والاختصاص على قول ابن الرفعة، يعني تقصد إيه؟ مش فاهم السؤال. يعني تلفظ بألفاظ الملك فيما يختص فيه، يعني يعامل بنيته، يعني يعامل بنيته. في سؤال؟ لا، المحترمة طبعا. نفس الكلب كمان، والكلب ما هو برضو الكلب المقصود. نعم. ازاي محتاج صيغة؟ ايه ده؟ موجود فين ده؟ رفع اليد عن الاختصاص يعني ايه؟ يعني يعمل كده؟ يشاور له كده؟ بتاع ايه؟ فلوس بتاعت ايه؟ لا، يحتاج ارفع يدك عن الاختصاص بألف. قبلت، يحتاج ده عقد. فين وجدت هذا الفرع انه لا يحتاج الى لفظ؟ سمعتها فين؟ استنى ما نشوفها. الشيخ علي قال ما يحتاجش الى لفظ. لا لا لا حصلش. ممكن نقول دي حصلش خالص، ده عقد. ممكن عندنا في البلد تحدث بأني هذا السبق بعتك إياه وخلاص، وورد كان تملك مش اختصاص. طيب السؤال إيه؟ ما على قول الشيخ يبقى لا ده بيقول لا يحتاج إلى لفظ أصلا. أنت بتقول إن هو بعني فنقل ألفاظ الاختصاص إلى ألفاظ البيع، في لفظة ده هو بيقول بيدعي إنه سمع من الشيخ علي إنه ما يحتاجش الى لفظ في الاختصاص. جبت منين الكلام ده؟ هيضربك. اه لا معلش ما تضربوش، مش هيعمل كده تاني. طيب فان تملكها وظهر مالكها إلى آخر ما قال. قال ولا تدفع لمدعيها. خلاص تملكها ثم ظهر مالكها. قال ولا تدفع لمدعيها بلا وصف ولا بينة إلا أن يعلم اللاقط أنها له فيلزمه دفعها له. خلاص جاء شخص يدعيها ولم يصفها ولم يأتي بشهود على ملكيته لها، لا يلزم الملتقط أن يدفعها له إلا إن علم أنها له، إلا أن يعلم، يعني ليس معه بينة، مدعي ليس معه شهود، بينة عن شهود، وليس معه الصفات وقال أعطني إياها إنها ملكي. طب صفاتها إيه؟ مش فاكر. طب معك شهود؟ لا يعطي إياها إلا إن علم أنها له فيلزمه دفعها له. قال وإن وصفها له وظن صدقه جاز دفعها له عملا بظنه. ظن بقى مش تيقن، ظن. يجوز أن يدفعها ويجوز أن لا يدفعها. وإن وصفها له وظن صدقه جاز دفعها له عملا بظنه. جاز مع الند، جواز خاص، جواز خاص، لأن الجواز يعني مستوي الطرفين، لا ده مندوب. قال بل يسن. فإن دفعها له بالوصف فثبتت لآخر بحجة، حولت له عملا بالحجة. بجاء شخص وادعاها ووصفها وغلب على ظنه أنها له فدفعها له، ثم جاء آخر بحجة يعني يقينية، الأولى كانت ظنية والآن يقينية، معه الورقة، ورقة الإثبات، معه الشهود، معه شيء أقوى في الحجة من الأول. حولت للجديد الآخر عملا بالحجة لأنها أقوى من الظن. فإن تلفت عند الواصف اللي هو الأول الذي أخذها أولا بالوصف، فإن تلفت عند الواصف فللمالك اللي هو الثاني الذي جاء بالحجة، فللمالك تضمين كل منهما، يعني له أن يطالب هذا أو هذا، له أن يطالب الملتقط وله أن يطالب الواصف الذي أخذها بالوصف. والقرار على المدفوع له قال لحصول التلف عنده. يبقى اللي حصل أن التقطت هذه، فجاء شخص ووصفها لي فدفعتها له، غلب على ظني أنها له فدفعتها له، فجاء صاحبها الأصلي بحجة أنها له وأبرز ملكيته التي تقطع بكونها له، ولكنها كانت قد تلفت عند الأول الواصف، فللمالك أن يضمني وللمالك أن يضمن الواصف. يعني يضمنه يعني يطلب منه القيمة، قيمة التالف. فلو طالبني رجعت على الواصف، هذا معنى القرار، والقرار على الواصف لأنها تلفت عنده، وله أن يطالبه مباشرة وينتهي الأمر. خلاص إذا طالبني رجعت على الواصف لأنها تلفت عنده، وإذا طالبه مباشرة فقد انتهى الأمر. نقرأ مرة أخرى. ولا تدفع لمدعيها بلا وصف ولا بينة إلا أن يعلم اللاقط أنها له فيلزمه دفعها له، وإن وصفها له وظن صدقه جاز دفعها له عملا بظنه، بل يسن، فإن دفعها له بالوصف فثبتت لآخر بحجة حولت له عملا بالحجة، فإن تلفت عند الواصف فللمالك تضمين كل منهما. طبعا تبين أن هذا الوصف كاذب، تبين أنه كاذب لأن مالكها قد جاء بالحجة، فتبين أن هذا الوصف كان مدعا منه وأنه كاذب. فإن تلفت عند الواصف فللمالك تضمين كل منهما، والقرار على المدفوع له. العلة لحصول التلف عنده. أي سؤال؟ تفضل. معنى اللغة القرار، يعني قرار، قرار يعني النهاية، يعني استقرار وضمان. القرار في ذاته معناه البرود، إذا كان إذا تريد اللغة القرار معناه البرود، القر ضد الحر، الحر والقر، وقرت عينه عينه بكذا أو قرت عيناه، يقولون الإنسان لما رأى نجم الدين قرت عينه بها به، قرت عينه به. ليه؟ لأن الإنسان المحتار اللي بيدور على نجم الدين عمال يدور عينه هنا وهناك وفوق وتحت، ويذهب ويبحث في الآتي ويبحث في القادم ويبحث في المتحركين، فلما وجد ضلته سكنت عينه، قرت. قرار معناه السكون ومعناه البرود، له معنى البرود ضد الحر، وله معنى السكون ضد الحركة، فيه المعنيان، قر فيه معنى السكون ضد الحركة وفي معنى البرود ضد الحر. فعينه تكون دامعة على المفقود، فإذا جاء المفقود بردت عيناه، فإما من ضد الحركة لأنه عينه تذهب هنا وهناك بحثا عن المفقود، فعندما يجد المفقود تسكن عينه، أو تحزن ويبكي وتسخن عينه ثم إذا جاء المفقود مثلا يعني. فأصل القرار هو السكون أو البرود. نعم. السكون، السكون يأتي هنا معنى السكون، القرار يعني النهاية التي يسكن عندها. فالحجر الذي يلقى والعياذ بالله في جهنم لا يستقر إلا بعد كذا خريف، ها؟ يستقر يعني يصل إلى قراره، المقر والممر، مقر يعني مكان الاستقرار السكون، ماشي. فسكون الضمان فين؟ انتهاء الضمان فين؟ قرار يعني النهاية، والسكون فين؟ عند من تلفت عنده وهو الواصف. أي سؤال؟ لو سمحت، هو لما قال، نعود مرة أخرى إلى قوله بل لابد من لفظ يدل على التملك، بل لابد من لفظ يدل على التملك، أي كما يقتضيه قول المصنف كان له أن يتملكها، فهو مفاد كلام المصنف، فكان المقام للتفريع. قول المحشي فكان المقام للتفريع، ده استدراك على المصنف أنه كان، كان أن كلمة أنه كان لابد أن يفرع على ذلك، كان لابد أن يفرع، يعني هو نوع من الاستدراك والتورك على المصنف، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. يقول المقام هنا مقام التفريع، معناه إيه؟ معناه كان حقه أن يقول، أن يفرع فيقول، فإذا تلفظ تملك، لأن المصنف قال فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها إن تلفظ، فإن تلفظ يبقى يفرع على ذلك، ليس بمجرد مرور السنة، ولكن مرور السنة يعقبها إما تلفظ ينتج تملكا، وإما لا تلفظ فلا ينتج التملك. هذا قوله فكان المقام للتفريع. نعم، يبقى ليس بمجرد مضي الزمن يحصل التملك. نعم. إنما التلفظ في المملكة أو المملكة بين العقارين أو بين عقارين. سيان. بيسأل الأخ الكريم، بيسأل التلفظ هل يشترط أن يكون بينه وبين نفسه ولا أمام الآخرين؟ العقود ألفاظ، انتبه لو سمحت، هذه تحل إشكالات كثيرة. العقود ألفاظ، والألفاظ طبعا ممن له لفظ، يعني لأنه لو كان أخرس يبقى ليس له لفظ. العقود ألفاظ يعني في أصلها، أو كتابة مفهمة، أو كتابة مفهمة، خلاص. العقود ألفاظ معناها أن العقد ينشأ باللفظ. طب بس لم يشهد على ذلك أحد، العقد تم ولا ما تمش؟ تم. بعت واشتريت، أنا أجبت والآخر قبل، تم، حصلت ألفاظه، بعتك، قال قبل، قال اشتريت، حصلت ألفاظ، تم العقد ولا لم يتم؟ تم. تم، لأن أركان العقد إيجاب وقبول، ولم يشترط وجود الشهود، ليس من وليس من شروط ولا أركان العقد البيع والشراء مثلا، مثل يعني بعقد من العقود وهو البيع والشراء والإجارة، أي عقد يعني، ليس شرطا أن يوجد الشهود إلا هناك فين، في الزواج مثلا، ده عقد خاص جدا وله أحكام الخاص. إذن لا يحتاج إلى وجود الشهود، لكن إذا طعن في ذلك طاعن، هنا يأتي بقى الحاجة إلى الشهود، ويأتي إلى التوثيق في شهر العقاري مثلا أو فيما شابه. يبقى فرق بين صحة العقد وبين ما يترتب على صحة العقد من محاولات إثبات ملكية هذا الشيء، لأن بعد ما بعت هذه للشيخ سامح، بعد ما بعتها ودفع المسكين ثمنها، أخذتها منه غصبا وقلت هذه ملكي، ظلت معي طول الثلاث سنوات اللي بندرس فيها وكل الناس تشهد هذه ملكي، من لو سألت كل الطلبة يقول ملكي الأستاذ، فجئت أنت تأخذها كده، أنا غصبتها بعد ما بعتها وأخذت ثمنها منه، غصبتها منه، سرقتها من حرز، من حرز مثلها، وقلت للناس ألا تشهدون أن هذا ملكي، كل مئة واحد يشهد معي عند القاضي. ليه؟ لأننا نشهد. ففرق بين العقد الصحيح الذي وقع ويترتب عليه أثاره عند الله ديانة، وبين الشهود الذين أو التوثيق الذين نحتاجهم عندما يحصل منازع، يقول لي حرام عليك، عمل لي أستاذ الصبح وحرامي بالليل، يخدني عند القاضي يقول لي حضرة القاضي ده حصل بيني وبينه عقد وهكذا، يقول له معاك بينة؟ مفيش بينة. طب والعقد اللي كان بيننا يحلفني يعني هحلف كده إلى آخره، دعنا من كل هذه الأشياء. عقد وقع صحيحا، وأما التوثق الذي يترتب عليه بقى النزاعات الدنيوية وحكم القاضي، القاضي له البينة، يقول للمدعي حضرته هيروح للقاضي وهو مدعي وليس معه بينة، ها؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هيرد علي أنا اليمين، ممكن أحلف كاذب. طب وما نفعوش بقى، بس ما نفعوش في الدنيا، في الآخرة هينفع، ما نفعوش في الدنيا، لم ينفعه العقد الذي حصل لأنه كان في غير حضور الشهود. ولذلك عقد الزواج يحتاج إلى توثيق حتى لا تضيع حق المرأة، لكنه بدون توثيق هو عقد زواج صحيح، وهكذا. بالتوثيقات شيء، وصحة العقود شيء آخر. صحة العقود يترتب عليها آثارها دينا، أما في الدنيا والرفع إلى القاضي إنما أنا بشر يوحى إلي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فلم لو لم يوحى إليه بأمر المتخاصمين سيحكم لمن معه البينة، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، وهو حق أخيه. بس ماذا نفعل؟ القاضي ليس له إلا الظواهر. نعم. بينه وبين نفسه هيقول تملكته، طب ما هو لو نوى تملكها من غير ما يتلفظ نفس الامر واقع. لا، واحنا بنقول ايه؟ واحنا كنا عمالين نغني خمس دقائق، خمس دقائق بنغني ونلحن، بنقول العقود ايه؟ الفاظ. الفاظ. نويت حضرتك في قلبك انك تتزوج، وهي نويت في قلبها انك تتزوج، نوينا مع بعض انا والشيخ سامح، انا ابيع له، هو من جوه نوى التملك الشراء، ما ينفعش. نوينا الاجاره، ما ينفعش. العقود الفاظ. طبعا العقد يتم بواحد بس، العقد يتم بواحد بس في بعض العقود. الهبة الصدقة، الهبة اللي هي الهدية والصدقة بواحد بس، تتم بواحد بس. نعم الطلاق يعني احنا مش عارفين، قاعدين مع علماء حاجة صعبة، علماء عظماء جدا جدا، أمثلة كتير. صح، ممتاز شيخ مصطفى. بعض العقود يكفي فيها عاقد واحد بس. وصلنا إلى فين؟ ارفع صوتك لو سمحت. وهي باقية، قال وهي باقية أي بحالها. يبقى إن جاءه المالك وهي باقية عنده أي بحالها، يعني لم تفنى ولم ينقص قيمتها، أي بحالها لم يتعلق بها حق لازم يمنع بيعها، حق من الإيه؟ من الملتقط يمنع بيعها. مثل كده لو سمحت، قال كالعتق والوقف والرهن. الرهن يعني المقبوض. حضرة الواقف اللي تملكها بعد السنة قبل أن يأتيه المالك كان قد رهنها في مقابل دين، وتملكها وقبضها المرتهن. هذه العين، هذا الكتاب مثلا اللقطة، تملكته بعد التعريف سنة، وقبل أن يأتي صاحب الكتاب كنت قد استدنت فوضعت الكتاب رهنا عند الدائن المرتهن فقبضه، خلاص يبقى تعلق به حق لازم يمنع البيع، هذا الحق يمنع البيع. وذلك قال وهي باقية أي بحالها لم يتعلق بها حق لازم يمنع بيعها، لم يتعلق بها حق لازم يعني على الملتقط يمنع بيعها. ومثل قال كالعتق، كالعتق يعني معناه أن اللقطة كانت عبدا، كانت أمة، التقط أمة، التقط عبدا، ما ثم أعتقه بعدما تملكه لأنه عرفه سنة أو عرفها سنة ثم تملكها وأعتقها، والعتق يمنع البيع. خلاص، كالعتق والوقف، حضرة اللاقط أوقف هذه اللقطة التي تملكها بعد السنة، أو رهنها في مقابل دين وقبضها المرتهن، أو استولدها، أما ووطئها فصارت أم ولد، والاستيلاد يمنع البيع. فكل ما يمنع البيع يمنع رجوع هذه اللقطات إلى مالكها. قال وهي باقية أي بحالها لم يتعلق بها حق لازم يمنع بيعها كالعتق والوقف والرهن، واتفق على رد عينها أو بدلها، فالأمر فيه واضح. يبقى لو كان باعها، لو كان هي باقية، باقية بعينها لكنها باعها أو اعتقها، أو كما قال رهنها وقبضت، أو وقفها، يبقى كل ذلك لا، هذا يمنع أن ترد عينها إلى مالكها، فيروح حضرة اللاقط يعمل إيه؟ يتفعله مكانها القيمة أو المثل إن كانت مثلية. عندك سؤال؟ الحمد لله. رغم أنها باقية بعينها، رغم أنها لم تتلف، ورغم أنها لم ينقص قيمتها، ولكن هذا الحق اللازم على اللاقط يجعله لا يرد هذه العين إلى المالك. نعم يا أستاذ مهاب. رد الهبة كان في اللي هي فرع شبه ده اللي هو الجارية المرهونة والسيدة عتقة وكده، كان يعني بترد لأجل الضرورة بتاعت السيدة. طب لما تفتكر لايك ما توقفناش لما يعني يتخمر في ذهنك السؤال لو سمحت. هو الشيخ هو اعتقد انه يجوز بيعها للضرورة ولا يجوز نوبتها. طيب ليه انا ما قلتش فرع ده زي هو فين؟ لا معلش هات لي الفرع ونقراه علشان نقارن بس. هات الفرع لو سمحت في صفحة كام وبيقرأ السياق. من ذلك مسائل اللي هو مفهوم ايوه وصلت الى المكان. نعم تفضل. من ذلك مسائل منها الجرايه المرهونه اذا استولدها الراس المعسر. حاضر دقيقه واحده. ويستثنى من ذلك مسائل تفضل منها الجارية المرهونة اللي هو كل ما جاز بيعه جاز هبته. استثنى من ذلك مسائل منها الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن المعسر أو اعتقها إنه يجوز بيعها للضرورة. طيب المعسر ما قيدناه بأن المعسر قيدناه لو سمحت بأن المعسر ماشي. أنا هنا وجدت بيعها ان هي تعلق حقها بشخص اخر يعني تعلق يعني الراهن الشخص ده عليه دين شخص اخر فاجزت ان هي ترجع تاني مع ان الشخص مش ليه خلاف هنا ده المال بتاع الاصل كان اولى ان هي ترجع لي. لا مش فاهم. يعني انا هنا يستثنى كل ما جاز بيعه جاز هبته خلاص ويستثنى من ذلك مسائل منها الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن المعسر أو اعتقها فإنه يجوز بيعها للضرورة ولا يجوز هبتها. يبقى لا يجوز هبة الجارية المرهونة المستولدة من قبل الراهن في حين أنه يجوز بيعها للضرورة من قبل المرتهن لحق المرتهن فإنه يجوز بيعها للضرورة لأن الراهن معسر والمرتهن يريد حقه ولكن لا يجوز هبة هذه الأمة المستولدة أو الجارية المستولدة. ده هناك تفضل. في شبه بقى بين الاثنين بين ايه وايه؟ بين الفرع ده ان هو الجارية المرهونة دي تعلق بيها حق المرتهن. فأنا أجزت إن أنا أبيعها عشان أديه الحق. أو إن هو بقى في الفرع بتاع الجارية دي بتاعت المالك نفسه. فليه ما اجزتش ان انا ارجعها له يعني اخدها من يعني هي انا رهنتها ليه ما اخدهاش من ما انا هديله بدلها ما انا هديله بدلها كانها تلفت. ما هي لما تعلق بها حق المرتهن لا يجوز البيع. هناك بعتها للضروره بعتها لحق المرتهن لكن دلوقتي هي مرهونه. هذه العين مرهونه هي الرهن وثيقة بدين وثيقة بدين يستوفى منها عند عدم السداد فهي مرهونة يعني محبوسة على حق المرتهن. ولما حصل العقد الرهن بين الراهن والمرتهن حصل على ملك حقيقي مش ملك زائف فما قدرش أشيلها. طول ما هي مرهونة لا أستطيع أن أنزعها من يد المرتهن لكن أديله بدلها لأننا لما التقطت التقطا صحيحا وعرفتها تعريفا صحيحا وتملكتها تملكا صحيحا فهذه العين صارت الآن غير قابلة للبيع فتبقى يعني الدين لم يأتي ميعاده بعد فهي مرهونة محبوسة. طب والملك يريدها يبقى يأخذ بدلها يأخذ قيمتها يأخذ مثلها إن كانت مثلية وهكذا. ما فيش تماثل بين المسألتين خالص. ده هناك الرهن انتهى مع السد حل وأردنا أن نبيع هذه لحق المرتهن لكن هنا مش معنا كده. معنا أما مرهونة ولازال الدين مدته حال لم تحل ويريد الملك أن يأخذها. طب العين خلاص صارت محبوسة يبقى يعطيه كأنها بالضبط ماتت كأنها اعتقت. هنعمل فيها ايه بعد ما اعتقت؟ مفيش تماثل بين المسالتين عشان نقول دي زي دي. مفيش تماثل. استنى الله يكرمك لما يخلص. تقصد ان هو ده لي حق وده لي حق يعني ما انا كنت اقول كده برضه في الراس المعسر ده اقول ان هي ماتت تعمل ايه طيب؟ ماتت؟ يعني لو حد بتقول لي ما هي موجوده انتهى الميعاد خلاص. نعمل فيها ايه؟ احنا بنقول ما نهبهاش لكن نبيعها. هو نرجعها له هو احق بيها هو مين؟ التاني ياخد البدل. مين اللي احق بيها؟ المالك. ما هو اللي رهنها. مش هو اللي رهنها، المنطقة هو اللي رهنها. لا في المرة الأولانية. المرة الأولانية ماشي. طيب. سنتكلم في المرة الثانية. المرة الثانية أنا تملكتها تملكا صحيحا ولا كنت غاصبا؟ تملكا صحيحا. صح. لما الملك الأصلي جه يبقى حقه إن هو ياخدها وأنا المرتهن ده أديله حاجة ثانية. تملكا مراعا يعني إيه؟ تملكا مراعا يعني إن كانت باقية بعينها ولما يتعلق بها حق ده معنى مراعا يعني مراعا فيه حق المالك الأصلي بقيود. فإن عاد إليها وهي باقية ترد إليه. وهنا لم تكن باقية بل كان متعلقا بها أهو كما يقول وهي باقية بحالها لم يتعلق بها حق لازم على الملتقط. هذه الملك المراع صح. لكن هنا تعلق بها حق لازم على الملتقط يبقى ما يأخذهاش. مش كفاية أن أنا عرفتها لك, مش كفاية أن أنا حفظتها, مش كفاية مش كفاية مش كفاية أنا عملت فيك معروف كمان بعد ما حطها عند المرتهن عايز تاخدها. لا أديك بدلها معلش. فكده الشرع وازن بين المصلحتين بين الطرفين. سؤال حضرتك هو يعني اصل حق المرتهن في الاثنين يعني حق المرتهن بعناية للضرورة وهنا برضو الزام دي حق برضو. ما هو بيسألش على المرتهن بيسأل على على المالك. طب المالك ياخدها ما هو في حق المرتهن موجود حق متداخل معاه. صح معاك حق معاك حق وده اللي انا كنت بقول له عليه معاك حق. وصلنا الى قوله وهي باقية أي بحالها لم يتعلق بها حق لازم يمنع بيعها كالعتق والوقف والرهن. طيب باقية واتفقا على رد عينها أو بدلها فالأمر فيه واضح يبقى لهم أن يتفقا على ما يشاءان. إذا اتفقا على رد العين الحمد لله, اتفقا على رد البدل الحمد لله, اختلفا هنشوف. واتفقا على رد عينها أو بدلها فالأمر فيه واضح. اللي عايز يحضر درس الشيخ الدكتور اتفضل لو سمحتم مشكورين. درس الدكتور واتفق على رد عينها أو بدلها فالأمر فيه واضح أي ظاهر جلي. ليه؟ لأنه يرد حينئذ ما اتفق عليه من بدلها وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم أو عينها بزيادتها المتصلة وكذا المنفصلة إن حدثت قبل التملك تبعا للقطة. يبقى إما هيرد البدل وإما هيرد العين. إذا رد العين هيرد العين مع الزيادة, الزيادة المتصلة كالسمن كالحمل. هذه البهيمة حصل فيها أكلت فسمنت حصل فيها زيادة, زيادة عما كانت عليه حالها أو كان عليه حالها حينما ضاعت من صاحبها أو حملت زيادة متصلة. وكذا المنفصلة وكذا الزيادة المنفصلة ترد إليه إن حدثت قبل التملك, إن حدثت بعد الأخذ وقبل التملك, بعد اللقط وقبل التملك سواء كان قبل أكان قبل التعريف أم في أثناء التعريف. المهم حصل قبل التلفظ بالتملك حصلت هذه الزيادة المنفصلة قبل التملك فترد عينها مع الزيادة المنفصلة. وإن تنازع يبقى هي باقية بعينها واتفق فلا إشكال. اختلف المالك يريد العين واللاقط يريد البدل مثلا. وإن تنازع أي في أداء عينها أو بدلها كما فسرها بقوله فطلبها أي العين المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها بين قوسين كما فسرها بقوله افتح قوسا فطلبها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أغلق القوس كما فسرها عندها في النسخة القديمة فسره النسخة القديمة الأخرى كده فسره أحسن. وإن تنازع أي في أداء عينها أو بدلها كما فسره بقوله فسر البدل يعني فطلبها المالك أو فسر الفرع فسر الفرع عفوا فسر الفرع فطلبها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها قال وهذا مقابل لقوله واتفقا بين قوسين. إذا اتفقا فلا إشكال. تنازع ده المقابل بقى. إيه الحكم؟ أجيب المالك في الأصح خلاف، والأصح المعتمد أنه يجاب المالك اعتبارا بأصالته. كلاهما مالك في الحقيقة، كلاهما مالك، كلاهما مالك يتنازعان على عين واحدة، لكن الأول هو المالك الأصلي فيراعى كونه المالك الأصلي، فلذلك الأصح أنه يجاب المالك الأصلي. أجيب المالك في الأصح من خلاف قال هو المعتمد. نسمع الأسئلة. في الفرق الذي سبق الحقوق اللازمة ممكن نضيف فيها الحجر والجناية. حجر إيه؟ الحقوق التي يعني يمنع عليها تمنع البيع. قال أمثلة العتق والوقف والرهن، ممكن نضيف إليها الحجر والجناية. ماشي، أضف إليها كل ما يمنع البيع. لا، عشان ممكن يشترك كل ما يمنع البيع. حاجة ممكن يشترك مع الغرماء اللي هيطلب. كل ما يمنع البيع. بس هياخدها، هيقدر ياخدها لو اشترك مع الغرماء عشان ياخد يعني يبقى ليه حصة أو نصيب. مين اللي حصة؟ الملتقط. الملتقط. الملتقط خلاص حجر عليه. حجر عليه. فالملك ظهر. فهل يعني هل ممكن ان يسترجع هذا الشيء الذي اخذه؟ ولا يقول خلاص حجر عليه فلن تستطيع؟ لا، ياخذها، ياخذها لو كان ما دامت بعينها، لانه له تعلق بعين هذا المال. بس في اخرين مش متعلقين حقوقهم بعين هذا المال، ده حاجات ثانيه. هو يقدم على بقيه الغرماء. يعني ممكن يحطه في الفرع. لا مش ممكن. لا، لانه متعلقه بعين هذا المال. والجنايه. والجنايه خلاص لأنها متعلقة بالرقبة تدخل معنا. قال وإن تلفت، إن كانت باقية بعينها قد عرفت الحكم سواء اتفق أو تنازع. عندك سؤال؟ نعم. طبعا طبعا لها مفهوم. بيقول وكذا المنفصلة إن حدثت قبل التملك فهي للمالك، يعني إن حدثت بعد التملك فهي للملتقط. طبعا لها مفهوم. إن حدثت الزيادة المنفصلة بعد التملك، يعني ولدت البهيمة، ولدت الجارية وضعت، ولكن هذا بعد التملك، فالزيادة المنفصلة اللبن الصوف المجتز الوبر المجتز للملتقط وليس للمالك، ما دام قد حصل بعد التملك. زيادة منفصلة حصلت بعد التملك فهي للمالك، فهي عفوا فهي للاقط. وإن تلفت اللقطة أي حسا أو شرعا. حسا مفهوم، تلفت حسا يعني فنيت. شرعا بأن، بقى التصوير كيف تتلف شرعا؟ بأن تعلق بها حق لازم يمنع بيعها كوقف وعتق ورهن اللي مر علينا قبل ذلك، ده تلف شرعي. هي موجودة بعينها بحسها، ولكنها في حكم التالي في بلا يرد عينها. وهذا مقابل لقوله بين قوسين وهي باقية. بمعنى وهي باقية فرع، ومعنى وهي تالفة. وهي باقية اتفق فرع واختلف فرع. يبقى إذا رسمت الخريطة جاء المالك وهي باقية وهي تالفة، وهي باقية اتفق اختلف، تكتب حكم كل واحد. طيب خلينا بقى وهي تالفة. قال الحكم وإن تلفت اللقطة بعد تملكها غرم الملتقط مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت متقومة يوم التملك. قال يوم التملك لها، أي لأنه وقت دخولها في ضمانه. يبقى يغرم قيمتها إن كانت قيمية، يغرم قيمتها بيوم اللقط، ولا يوم التعريف، ولا يوم مجيء المالك، ولا يوم التملك. بيوم التملك. لماذا؟ لعلة، لأنه وقت دخولها في ضمانه. قبل التملك كان أمينا عليها، وقت التملك، ساعة التملك، دقيقة التملك، صار ضامنا لها، فيغرم قيمتها بوقت التملك لأنها وقت الدخول في ضمانه. هذا إن كانت قد تلفت. طب إن كانت موجودة ولكنها معيبة. قال وإن نقصت بعيب الفرع الثالث، وإن نقصت بعيب أي حدث بعد التملك فله أخذها مع الأرش في الأصح والمعتمد، فيضمن الملتقط الأرش بالعيب كما يضمنها كلها بالتلف، وللمالك العدول إلى بدلها سليمة. يبقى إذا جاء إليه وجدها قد باقية مع نقص القيمة، باقية مع نقص القيمة، يبقى له مسلكان: إما أن يأخذ بدلها سليمة، وإما أن يأخذها مع الأرش. الأرش يعني الفرق بين ثمنها معيبة وثمنها صحيحة سليمة. ولذلك قال: وإن نقصت بعيب فله، له أي جوازا، فله أخذها مع الأرش، أخذها يعني أخذ عينها مع الأرش، وله أخذ بدلها سليمة، وللمالك العدول إلى بدلها سليمة. طيب اختلف في ذلك، ولو أراد اللاقط الرد بالأرش وأراد المالك العدول إلى البدل، أجيب اللاقط، أجيب اللاقط. ليه؟ لأن المالك ليس له إلا في الحقيقة، في الواقع ليس له إلا هذه العين، بس العين نقصت، أعطيه هذه العين مع أرشها، لكن أصر أنه يأخذ البدل ولا يأخذ هذه العين الناقصة القيمة، وأنا أصريت يا لاقط، أنا اللاقط أصريت على أن أعطيه هذه العين مع الأرش، يجاب اللاقط، يعني القاضي يجاب، يعني من قبل القاضي، القاضي يجيب اللاقط، يجيب اللاقط يعني اللاقط يحكم بأن الحق في ذلك للاقط، أنها ترد مع الأرش إذا اختلف. نعم. الصورة التي كان يقول الأخ لا يفهم، قال اللي يطلب فيها الحجر والجمال لا يفهم، ما يقلع بالرهن نعم، يعني العين الملتقطة رهنت. نعم. خلاص، معروفة بالحق، خلاص. الحجر بقى هو نفسه حجر عليه، اللاقط حجر عليه، أفلس ورفع أمره للقاضي فحجر عليه، وفي غرماء، أفلس وفي غرماء فرفع أمره للقاضي فوضع عليه الحجر حتى لا يتصرف في ماله، ويكون ماله كل ما يكتسبه لحق الغرماء. وماله هو مش مال غير، صح؟ هو تملك هذه اللقطة، مش ده من ضمن ماله الآن؟ فضرب عليه الحجر، ومن ضمن ما ضرب عليه الحجر هذه اللقطة. هذا إذا أخذها يملكها، لا يأخذها. أخذها للملك ويقول تملكها خلاص. كل ده في التملك. جاء المالك وأراد أن يأخذ اللقطة. مش كل ده بنتكلم إذا جاء وهي باقية. فالكتاب باق ما عندي أهو. وضرب علي الحجر من قبل القاضي وأرادها المالك الآن، يأخذها ولا لا يأخذها؟ يأخذها، لأن حقه متعلق بعين أموالي، أما بقية أموالي فهي أسوة الغرماء، لكن دي متعلقة بالعين فهو يأخذها، يبقى مش داخلة معه. أما لو جنى بقى، ده كلام الشيخ. نعم. أما بقى عبر وقال وهي باقية ومسد لها شرعا، شرعا أو حسا، أو حسا، ما الفرق بينه هي باقية وبينه إن تلفت؟ إن تلفت، تلفت شرعا أو حسا، تلفت يعني خلاص اتحرقت، كتاب اتحرق. أما حسا يعني هي موجودة وكل حاجة، ولكن متعلقة بحق الآخرين، لا يمنع، يمنع بيعها. نأخذ عبر في المثالين بالوقت والرهن والعتق. صح. افهم ازاي الاول وهي باقيه وعبر عنها وعبر بامثله مثل الرهن والعتق، فاتى برضه وهي طيب تاني وهي باقيه اي بحالها، لم يتعلق بها حق، لم يتعلق بها حق. المالك جاء لياخذ الملقوط الملتقط، ياخذ مع السلامه، فان كان متعلق بها حق يمنع البيع، يبقى لا ياخذ العين، ياخذ البدل. يبقى اسمها تالفة شرعا، اسمها تالفة شرعا، تالفة شرعا، عند التلف يأخذ البدل لا يأخذ العين. وهما الحمد لله. لماذا أجيب في القرآن الأخير اللاقط ولم يجب الملك الأصل؟ طيب ما عاوز البدل، حاجتي باظت، ما باظتش، ما تلفتش. لا ما تلفتش. لا ده حصل لها نقص. لما تلفت تلفت يعني عينها ذهبة. لو سمحت في ثلاث فروع لو سمحت. كما يضمنها كلها بالتلف. كما كما يضمنها. معلش معلش خليك معايا بس. حاجة من ثلاثة، إما تبقى وإما تتلف يعني يذهب عينها، وإما تبقى ناقصة القيمة. يبقى باقية بعينها يعني تامة القيمة لم ينقص من قيمتها شيء. وإما ذهبت عينها وإما بقيت عينها مع نفس القيمة. ثلاثة فروع نكتبها على السبورة. الملتقط العين، المنقوطة إما هي باقية وإما تالفة هالكة غير موجودة ثانية حسا أو شرعا، وإما موجودة ناقصة القيمة. باقية يرد عليه يبقى حسب الاتفاق، إما اتفق فلا إشكال، وإما تنازع فيجاب المالك لأنه الملك الأصل. ثالثة هالكة غير موجودة ثانية حسا أو شرعا، يبقى البدل. البدل يعني إيه؟ المثل في المثل والقيمة في القيمة. القيمة في القيمة بوقت التملك. لماذا؟ لأنه وقت دخولها في ضمانها. موجودة ناقصة القيمة للمالك خصم من اثنتين، إما يأخذها مع الأرش وإما يأخذ بدلها سليمة، يأخذ بدلها سليمة. ها؟ عند الاتفاق لا إشكال، عند التنازع يجاب اللاق، يجاب اللاق. ده خلاصة الموضوع. المفترض ان انتوا تكونوا عاملين قبل ما تيجوا قاريين الدرس ومخططين وعاملين الخريطة. ده مش فرعين، ده ثلاث فروع. اما باقية بحالها، باقية اي بحالها لم تنقص قيمتها، باقية بحالها لم تنقص قيمتها، باقية بحالها لم تنقص قيمتها، وإما تالفة هالكة ثانية غير موجودة ذهبت حسا أو شرعا، وإما موجودة ناقصة القيمة. تفضل. في حالة التنازع في لما تكون باقية يجاب المالك. طب إذا كان مثلا في حالة اللاقة أعتقها وجد أنها مش هنا بقى، أعتقها يبقى هنا، يبقى ثانية شرعا. هي موجودة بس ثانية شرعا لأنها لا يمكن بيعها، يبقى مش هنا، هنا. ليس يبقى يلجأ إلى البدل. ليس للملك أن يطلب النصب. أيوة صح. ثانية نعم. في حالة باقية تنازع ترد العين أو يجاب المالك، ترد العين أو يجاب المالك. تنازع. تنازع يعني في ايه؟ بين ماذا وماذا؟ بين مالك العين. العين الأجور، البدل. البدل اها. العكس يعني عكس ما هو موجود. لا يجاب رد العين. يعني اذا اصر اللاقط على رد العين واراد اراد المالك البدل طبعا يرد العين، يجاب الملك لان ده المتصور، ده المتخيل. وهنا قلنا يجاب الناقط ليه؟ لان ده المتخيل. يعني يجاب المالك يا اخواننا لان ذلك لم يضرب مثالا غيره، لان المتخيل ان الملك يريد العين. نعم فليكون يعني قد للتقليد قد يعني طيب يجاب المالك الشيخ نجم الدين يريد يجاب المالك إن أصر على العين صح أردت كده إن أصر على العين لأن هذا هو المتصور أنا أريد ملكي الثاني يقول طب يا اللاقط يقول له طب خذ البدل طب نرتفع إلى القاضي يجاب المالك لأن هذا هو المتصور لكن على كل حال هو يرد العين يعني لو تصورنا الصورة العكسية كما يريد نجم الدين هي صورة عقلية صحيحة مش مش مش منكرة إن المالك أراد البدل واللاقط أراد أن يرد العين خلاص يرد العين الأصل رد العين كما هي أنا ليس لك عندي إلا العين العين باقية كما هي ولم يقص قيمتها خذ العين طبعا بس هذا مش متصور مش متصور عادة يعني وإن كان متصور عقلا أي سؤال مولانا في الفرع الثالث لماذا عند التنازع هنا أنا عند جاب اللقط ليه نعم لم يفرقوا لماذا لم يفرقوا بين أن يكون التقصير النقص راجعا إلى تقصير اللاقط مفيش تقصير ولا حاجة هو أمانة ده ملكي تقصير إيه تقصير ده لما أكون أنا تصرفت في ملكي غيري قصرت كان ده ملكي أعمل فيه أنا عايز شنطتي أقطعها كسرها عم في حاجه فين التقصير هل ينسب التقصير الى مالك الشيء مالك الشيء يفعل فيه ما يشاء يعني حد لي سؤال قلنا الحفاظ على النقطه في فقره السلم على مالك الاصلي ام مع اللقطه طب حد يجاوب السؤال دوت يعني اللقطه في فتره السنه اللي هي التعريف يعني لا. الحفظ يكون على المالك لا. والمالك موجود لا يعني يرجع عليه بهذا التقطها للايه للحفظ ولا للتملك اراد ايه الحفظ ولا التملك يعني ما احنا خدناها في اول الدرس احنا اخذنا في موعد التعريف ها ما هو ده جزء من التعريف ان انا احفظها الحفاظ عليها وانا هعرفها الا بالحفظ الحفظ دوت يحتاج الى مصاريف يبقى علي لو أردت التملك وعلى المالك إذا أردت الحفظ فلو أخذها مع الأرشي في الأصح المقام الأصح بدأ في مسألة إيه هو برضو هنا في مسألة إيه في مسألة إيه بعض القضيه والنقص الحاضر فندم سامعني نعم محاضر لك الحمد لله في الدرس انا في الدرس الله يكون السلام انا قدامي نص ساعه طيب حاضر هنشوفها من قريب وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش في الأصح سؤالك ما هو مقابل الأصح يعني في هذه المسألة دي معناها أنه هو يجب له أنه هو يأخذ المقابل مقابل الأصح يقول نأخذ البدل يأخذ القيمة والبدل هو أصلا الأصح معناه أنه هو يجب له أنه هو يأخذها مع الأرش ويجب له أنه هو يأخذ البدل فله الجواز يعني وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش في الأصح هل يأخذ معها الأرش ولا ما يأخذ مع الأرش مقابل أصح بيقول ليس له إلا الموجود فقط يعني هنا بيقول إيه أخذها مع الأرش في الأصح يبقى مقابل أصح بيقول يأخذ الموجود فقط مقابل أصح يقول يأخذ العين الناقصة القيمة فقط على أصلها فقط يعني مش مع الأرش يلغو الأرش يلغو لا أرش يعني لا أرش لأن يعني تصرفت في ملكي كما كنت أرد على الشيء تصرفت في ملكي ناقصت قيمتها بسبب تصرف صحيح سلطني عليه الشرع تاخد أرش عشان إيه يقول مادام ما هلكتش يبقى ليس لك بقى إلا الموجود نقصت قيمتها كان قيمتها 10 بقت 8 خدها زي ما هي الحمد لله أنها موجودة على هذا لو كانت هلكت كنت أعطيتك البدل لكن مادام موجودة يبقى تأخذها كما هي، كما يأخذها كما هي في حالة أنها باقية على حالها، يأخذها كما هي في حالة النقص على نقصها، ده مقابل الأصح. قوله بعد كده وهو المعتمد، وهو المعتمد يعني المفتى به غالبا، غالبا. وقد يفتى بمقابل الأصح، قد يفتى بمقابل الأصح، لأن مقابل الأصح قوي فيفتى بمقابل الأصح. فكلمة المعتمد يعني المفتى به. لا ده المذهب، ده موضوع تاني، المذهب ده موضوع تاني. طيب الساعة كام؟ 11 إلى 10. طيب، فصل في بيان أقسام اللقطة وحكم كل منها. احنا هنقرأ سريعا، والأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ هذا الفصل مرة واحدة بإذن الله. فصل في بيان أقسام اللقطة وحكم كل منها. قال: واللقطة، وفي بعض النسخ وجملة اللقطة، على أربعة أضرب. أحدها ما يبقى على الدوام كذهب وفضة، فهذا حكمه اللي فات، هذا أي ما سبق من تعريفها سنة وتملكها بعد السنة، حكمه ما مضى، حكم هذا الضرب، هذا النوع اللي هو ما يبقى على الدوام. والضرب الثاني ما لا يبقى على الدوام كالطعام الرطب، كالطعام الرطب، فهو أي الملتقط له مخير بين خصلتين: أكله وغرمه، أي غرم قيمته، ده الخصلة الأولى، أو بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه، دي الخصلة الثانية، مخير بين خصلتين. الخصلة الأولى أكله وغرمه، أي غرم ثمن، أي غرم قيمته. الخصلة الثانية أو بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه. والثالث أي الضرب الثالث ما يبقى بعلاج فيه، يبقى ولكن يحتاج إلى علاج، كالرطب والعنب. يبقى الأولاني الرطب بفتح الراء، والثاني الرطب بضمها، طبعا مع التجديد في كل، كالرطب وده الرطب، يبقى مع الشدة والضمة، والأول مع الشدة والفتح وبفتح الطاء، الرطب بفتح الطاء والأول بسكون الطاء، الرطب. والثالث ما يبقى بعلاج فيه كالرطب والعنب، فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه، هذه خصلة، أو تجفيفه وحفظه إلى ظهور مالكه، خصلة ثانية. والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، وهو ضربان، أحدهما حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كغنم وعجل، فهو أي ملتقطه مخير فيه بين ثلاثة أشياء: واحد أكله وغرم ثمنه، اثنان أو تركه بلا أكل والتطوع بالإنفاق عليه، ثلاثة أو بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه. ده النوع الأول الذي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع. والثاني، النوع الثاني من الحيوان، حيوان يمتنع بنفسه من صغار السباع كبعير وفرس، فإن وجده الملتقط في الصحراء تركه وحرم التقاطه للتملك. ما احنا علقنا على هذا سابقا وقلنا وجب ترك، وجب دي كلمة غلط، علقنا، انت نسيت؟ وجب دي داخل الأقواس ولا خارج الأقواس؟ خارج الأقواس. قلنا دي هتغير، هتغير الإعراب، لأن تركه فعل ماض، ترك فعل ماض، فأنا لو دخل فيه وجب يبقى هيخلي ترك هيخليها مصدر، قلنا الكلام ده، هيبقى وجب تركه، وجب تركه هيخليها مصدر، لكن دي فعل ماضي، قلنا دي غلط مش موجودة حتى في الداخل. فإن وجده الملتقط في الصحراء تركه وحرم التقاطه، للتملك وحرم التقاطه للتملك، فلو أخذه للتملك ضمنه أو ضمنه، فلو أخذه للتملك ضمنه. وإن وجده الملتقط في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه، والمراد الثلاثة السابقة فيما لا يمتنع. هذا الفصل معقود على الذي يفعل بالملتقط. العين الملتقطة ماذا نفعل فيها؟ الملتقط أو اللقطة إما مال أو لا، والمال إما حيوان أو لا، والحيوان إما آدمي أو لا. فاللقطة واحدة من أربعة أشياء: إما لا مال اللي هو الاختصاص، وإما مال غير حيوان كالكتاب والسيارة، وإما مال حيوان آدمي. يبقى ده اسمه ايه؟ الدرس القادم اللقيط. اللقيط. وإما حيوان غير آدمي، وإما حيوان غير آدمي اللي هو بهيمة يعني. خلينا نقول نقسم تقسيمة كمان: الآدمي إما حر أو عبد، فالحر هو اللقيط والعبد لقطة. لأنه عبد مال. على اعتبار نعم استمع. لأنه مال يعني. مال. هو اللقيط حقيقة مش مال. لكن صورته صورة المال، صورته فقط. الذي يخصنا في اللقطة مش هذا. الذي يخصنا في اللقطة واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. لأن ده اسمه لقيط، وده لا يباع ولا يشترى ولا يتملك، وده الدرس القادم إن شاء الله. اللقيط. فإما مال وإما اختصاص، والمال إما حيوان وإما غير حيوان، والحيوان إما آدمي وهو العبد والأمة، التقط عبدا تائها من صاحبه غير مميز، ولد صغير عبد عرف كونه عبدا بعلامة فيه أو بأي شيء، أو هو معروف أنه عبد لكن لا يعرف مالكه إلى آخره يعني. ما الحكم في هذه اللقطة؟ تأتي خريطة أخرى. ما الحكم في هذه اللقطة أو في هذا الملتقط؟ تأتي خريطة أخرى. ما يحتاج إلى نفقة؟ لا. ما لا يحتاج إلى نفقة؟ يفسد بالبقاء؟ لا. الذي يفسد بالبقاء يحتاج إلى علاج؟ لا. هذا أيضا تقسيم الذي سيأتينا الآن. اللقطة إما تحتاج إلى نفقة، لتحتاج إلى نفقة يعني إيه نفقة؟ يعني طعام وشراب ودواء ومسكن. يبقى الكلام الآن على الإيه؟ على الحيوان. التقط حيوانا آدمي أو غير آدمي يحتاج إلى مسكن، يحتاج إلى دواء، إلى طعام، شراب. إذا كان آدمي يحتاج إلى كسوة. هذا قسمان: إما يمتنع بنفسه أو لا. موجود في الحضر أو التقطه في الحضر أو في الصحراء الذي لا يحتاج إلى نفقة لا يفسد بالبقاء لا يفسد بالبقاء كالذهب والفضة إذا بقي عندك لا يفسد لكن هناك ما يحتاج ما يفسد إذا بقي هذا الذي يفسد إذا بقي قد يحتاج إلى علاج ليبقى وقد لا يحتاج إلى علاج لا ينفع فيه العلاج يعني لا ينفع ينفع فيه العلاج أحسن ينفع فيه العلاج ينفع فيه العلاج لا اللي بينفع فيه العلاج تجففه فيتجفف ويبقى كالبلح القابل للتثمير والعنب القابل للتزبيب ينفع فيه العلاج تعالجه بتزفيف فيتزبب تعالجه بتزفيف فيتطمر وهناك ما لا ينفع فيه العلاج هذه خريطة الدرس القادم إن شاء الله فالمرجو من حضراتكم أن تراجعوا هذا تضيفوا عليه تكتبوا الأحكام التي سنقرأها الآن قرأناها وسنقرأها في المقدمة مقدمة المحشي مقدمة المحشي لخص فيها حكم هذا الفصل المحشي لخص في مقدمة الفصل أحكام هذا الفصل قال فصل في بيان أقسام اللقطة وحكم كل منها وحاصل يعني ملخص يعني مجموع هذا الفصل وحاصل ذلك أن اللقطة إن لم تتغير بطول البقاء كالذهب والفضة أهي لقطة لا تفسد بالبقاء كالذهب والفضة فهو القسم الأول وحكمه أنه بعد تعريفه وقسم إلى أربعة أقسام فحكمه أنه بعد تعريفه يتملكه بشرط الضمان أو يحفظه على الدوام يبقى له خصلة من اثنتين التملك يعني بعد التعريف تملك من؟ تملك اللاقط يعني تملك اللاقط والضمان للمالك أو يحفظه يبقى له خصلة من اثنتين في مثل هذا في مثل ما يفسد لا يفسد بالبقاء من غير الحيوان من غير ما يحتاج إلى نفقة لا يفسد بالبقاء له خصلة من اثنتين بعد التعريف يعني يعرف ويمتلك أو يعرف ويحفظ يحفظ الملك أبدا أو يتملك اللاقط طبعا بعد التعريف والحفظ أيضا بعد التعريف تكون لازم التعريف ويضمن للمالك متى ما جاء المالك وهي باقية يردها إليه وهي تارفة يرد بدلها وهي ناقصة يردها مع الأرش الأحكام التي عرفتها الآن أخيرا قال إن لم تتغير بطول البقاء كالذهب والفضة فهو القسم الأول وحكمه أنه بعد تعريفه يتملكه بشرط الضمان أو يحفظه على الدوام بخصلة من اثنتين وإن تغيرت بالتأخير يعني إن بقيت فحصل فيها تغير فاء يبقى فاء للتفريع فإن لم تقبل التجفيف يبقى إن فسدت بالبقاء إن فسدت بالتأخير هنفرع ما ينفع فيه العلاج وما لا ينفع فيه العلاج قال فاء فالتفريع فإن لم تقبل التجفيف بالعلاج كالرطب الذي لا يتتمر والعنب الذي لا يتزبب فهو القسم الثاني، القسم الثاني من كلام الماتن يعني. وحكمه أنه يتخير بين تملكه في الحال وأكله وشربه أو شربه وغرم بدله من مثل أو قيمة. ده الخصلة الأولى، كل ده الكلام على الخصلة الأولى. وبالخصلة الثانية، وبيعه بثمن مثله وحفظ ذلك الثمن، ويعرفه ليتملك الثمن المذكور. يبقى حكم هنا إما يتملك فيأكله إن كان مأكولا، أو يشربه إن كان مشروبا، ويغرم مثله أو قيمته للمالك. هذه خصلة. الخصلة الثانية أن يبيعه ويعرفه، أن يبيعه ويعرفه ويحفظ الثمن للمالك. خصلة ثانية له هذا أو هذا. نقرأه مرة أخرى. وإن تغيرت بالتأخير، إن تغيرت بالبقاء، فاء التفريع، فإن لم تقبل التجفيف بالعلاج كالرطب الذي لا يتطمر والعنب الذي لا يتذبذب، هو القسم الثاني أي من كلام المات. وحكمه أن يتخير بين، يبقى في خصلتان، أن يتخير بين تملكه في الحال وأكله أو شربه، أكله إن كان مأكولا وشربه إن كان مشروبا، وغرم بدله من مثل أو قيمة، إن كان مثليا فمثل وإن كان قيميا فقيمة. هذه الخصلة الأولى. الخصلة الثانية، وبيعه بثمن مثله وحفظ ذلك الثمن، ويعرفه، يعرف مش الثمن، يعرف الايه الملتقط، يعرفه ليتملك، لانه لا يكون تملك الا بعد تعريف، لا يتملك الا بعد تعريف، ويعرفه ليتملك الثمن المذكور. يتملك السعر، يتملك عفوا، ويتملك ما دام عرفه. لو جاء المالك يبقى يغرم حينئذ. طيب الصنف الثالث او النوع الثالث، ويعرف هنا يعني هيبيع ياخذ الثمن ويظل يعرف الشيء. طبعا ما هو الشيء هنا يفسد البقاء ولا ينفع فيه العلاج، فاذا يعرفه ازاي يعني يعرفه، يعني يقف في المجامع ويقول يا ناس، والمدة الطويلة دي بيفسد فيها في البقاء. ما خلاص باع، ده باعه الأول. يعني إيه فايدة التعريف بقى؟ عشان التملك. مش قلت لك لا تملك إلا بعد التعريف؟ يعني حاجة صورية. إزاي صورية؟ شيء فاسد يعني. فاسد إزاي؟ يعني قد في يعني تابوا في بعض أوقات التعريف إنه خلاص فسد. ماليش دعوة بالفسدان، ماليش دعوة بإن أنا لا أتملك إلا بعد تعريف. لا أتملك إلا بعد تعريف. بس عشان اجيب عشان اتملك، عشان اتملك ماليش دعوه بالفسدان في شيء، ده انا بعته خلاص. قال وان قبلت التجفيف بالعلاج كالرطب الذي يتتمر والعنب الذي يتذبذب، فهو القسم الثالث. ما حكمه؟ قال وحكمه انه يتخير بين خصلتين، بين بيعه بثمن مثله حفظ ذلك الثمن، ويعرفه ليتملك الثمن المذكور كما مر، وتجفيف الخصلة الثانية، وتجفيفه وحفظه لمالكه. يبقى حكم إما يبيعه، الخصلة الأولى يبيعه ويعرفه ويتملك الثمن، الخصلة الأولى. الخصلة الثانية يجففه لمالكه. التجفيف ده يحتاج الى مؤنة، التجفيف يحتاج الى مؤنة، اما بتبرع منه او من غيره، تبرع من اللاقط او من غيره، واما بالاقتراب. قال فإن تبرع الملتقط أو غيره بالتجفيف فظاهر مؤنة التجفيف إما يتبرع بها اللاقط أو غيره، خلاص ده سهل ظاهر. وإلا باع منه ما يساوي مؤنة التجفيف بإذن الحاكم إن وجده، وإلا استقل بالبيع وجفف بثمن الجزء الذي باعه الباقية. يبقى يجفف لمالكه بتبرع منه أو من غيره، منه أو من غيره، وإما تمام، وإما يبيع منه بعضه لحساب بقيه، يبيع بعضه لحساب باقيه، لحساب تجفيف باقيه. كل ده في الخصلة الثانية، يجففه إما بتبرع منه ومن غيره، أو يبيع البعض لحساب تجفيف الباقي. هذا البيع إما في وجود الحاكم، يبقى لابد من إذن الحاكم، بإذن الحاكم إن وجده، إن كان في حاكم، ما فيش حاكم استقل بالبيع، وإلا إن لم يجد حاكما استقل بالبيع. وإلا باع منه ما يساوي مؤنة التجفيف بإذن الحاكم إن وجده، أي وجد الحاكم، وإلا استقل بالبيع وجفف بثمن الجزء الذي باعه الباقية. جفف الباقية، وجفف بثمن الجزء الذي باعه الباقية، أو اقترض على المالك ما يجففه به. يبقى التجفيف إما بتبرع، وإما ببيع البعض لحساب الجزء، وإما اقترض على حساب المالك، اقترض على المالك، اقترض على المالك. التجفيف إما بتبرع منه أو من غيره، أو ببيع البعض لحساب الباقي، أو بالاقتراض على المالك. القسم الرابع في تصنيف الماتن يعني ما يحتاج إلى نفقة، وهو الحيوان. قال وإن احتاجت إلى نفقة، احتاجت اللقطة إلى نفقة كالحيوان فهو القسم الرابع، وحكمه أنه إن كان، يبقى في تفصيل، إن كان لا يمتنع من صغار السباع زي الشاة، كالعجل، كالماعز، لا يمتنع من صغار السباع فهو مخير فيه بين تملكه ثم أكله في الحال، وغرم قيمته إن وجده في المفازة، وإن وجده في العمران امتنعت هذه الخصلة لسهولة البيع في العمران، في العمران من المفازة، فقد لا يجد فيها من يشتريه ويشق النقل إلى العمران. كل ده الخصلة الأولى. وبين تركه بلا أكل بل يمسكه عنده ويتطوع، نسخة قديمة كده، يتطوع، صلح نسختك إن كان فيها فساد، ويتطوع بالإنفاق عليه. فإن لم يتطوع فلينفق بإذن الحاكم إن وجده وإلا أشهد. وبين الخصلة الثالثة، يبقى فيه ثلاث خصال لو سمحت، ثلاث خصال يتخير بينها. الخصلة الثالثة وبين بيع ثمنه، وبين بيعه بثمن مثله وحفظ ذلك الثمن، ويعرفها ثم يتملك الثمن المذكور. النسخة هنا وإلا أشهد، بين إلا أشهد، أشهد، أشهده عندك فيها وإلا أشهد. نعم. يبقى ما لا يمتنع بنفسه الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه في ثلاث خصال. يبيع ويحتفظ بالثمن، ويعرفها ويتملك. الخصلة الثانية يحتفظ به عنده بلا أكل، يحتفظ به عنده بلا أكل وينفق عليه تبرعا، وينفق عليه تبرعا مع التفصيل بقى، لو لم يتبرع حينفق بإذن الحاكم إن وجده وإلا أشهد، حتى إذا عاد مالكه يدفع ما أنفقه بإذن الحاكم أو بما أشهد. الخصلة الثالثة يأكله ويغرم في الحال، يأكله في الحال ويغرم قيمته. الخصلة الثالثة يأكله ويغرم قيمته، يأكله في الحال ويغرم قيمته. ده إن وجده فين؟ إن وجده في الصحراء. مرة أخرى، وحكمه إن كان، وحكمه أنه إن كان لا يمتنع من صغار السباع فهو مخير بين واحد تملكه ثم أكله في الحال وغرم قيمته إن وجده في المتازة. لكل الكلام دوت في الصحراء، لأنه إن وجده في العمران يستطيع أن يبيعه بسهولة، وإن وجده في العمران امتنعت هذه الخصلة. في العمران، في العمران لا يحتاج إلى أكله لأنه يستطيع أن يبيعه. قال وإن وجده في العمران امتنعت هذه الخصلة اللي هي أكله وغرم القيمة دون المفازة، فقد لا يجد فيها أي في المفازة من يشتريه، ويشق النقل إلى العمران. في المفازة لا يجد من يشتريه احتمال، ولو أوجبنا عليه أن ينقله إلى العمران يشق عليه، فنقول له إذن لك أن تأكله وتغرم قيمته، لكن في العمران نقول له بيعه. هذه الخصلة لا تأتي في العمران، ولذلك الخصلة الثانية التي تكون في المفازة في العمران وبين تركه بلا أكل بل يمسكه عنده. طب ومن الذي ينفق عليه؟ إما يتطوع وإما يستأذن الحاكم بأخذ المال ويكون يعود به على المال، ويتطوع بالإنفاق عليه. فإن لم يتطوع، يعني إن لم تسهل نفسه بهذا التطوع، فلينفق بإذن الحاكم إن وجده ليعود بعد ذلك على المالك يعني، وإلا أشهد. لم يجد حاكما يشهد، يقول يا شاهدان اشهد أني أنفق على هذه البهيمة الملتقطة إلى أن يأتي المالك فأخذ منه ما أنفقته، وبين بيعه بثمن مثله وحفظ ذلك الثمن ويعرفها ثم يتملك الثمن المذكور. وزاد الماوردي خصلة رابعة، وهي أن يتملكه في الحال ويستبقيه للدرب والنسل. يتملكه في الحال ويستبقيه للدر لبن والنسل. ليه؟ قال لأنه لما استباح تملكه مع استهلاكه فأولى أن يستبيح تملكه مع استبقائه. كل هذه الخصال الثلاثة أو الأربعة بما زاده الماوردي فيما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع. أما إذا امتنع بنفسه من صغار السباع، قال وإن كان يمتنع من صغار السباع كالفرس كالجمل، فإن وجده في الصحراء الآمنة امتنع أخذه للتملك وجاز أخذه للحفظ. وفي حديث صحيح ستعرفه في المرات القادمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تأخذه، فمعها سقاؤها وطعامها، فهي تمتنع بنفسها ومعها أكلها. هذه هذا الجمل يخزن الأكل كما تعلمون في سنانه. قال وإن كان يمتنع من صغار السباع فإن وجده في الصحراء الآمنة امتنع أخذه للتملك وجاز أخذه للحفظ. فإن كانت غير آمنة، كانت الصحراء غير آمنة بأن كان الزمن زمن نهب، جاز أخذه للتملك وللحفظ أيضا. وإن وجده في الحضر، كل هذا إن وجده في الصحراء، وإن وجده في الحضر تخير بين إمساكه والإنفاق عليه وبيعه وحفظ ثمنه، وامتنع أكله كما تقدم، ويعلم من استقصاء كلام المصنف. يبقى تخير بين إمساكه والإنفاق عليه، هذه خصلة، وبيعه وحفظ ثمنه، هذه الخصلة الثانية، وامتنع أكله كما تقدم، كما تقدم ويعلم من استقصاء كلام المصنف، كما تقدم من كلامي أنا المحشي يعني، ويعلم من استقصاء كلام المصنف. قال ولفظ فصل بين قوسين ساقط من بعض النسخ، ساقط في بعض النسخ. فهذا ملخص هذا الفصل، قدم به المحشي بين يدي الفصل إجمالا له. خريطته هكذا بالتقريب، ونرجو أن تكون قد قرأت الدرس، أو على الأقل في المرة القادمة إن شاء الله تأتي لنقرأه بالتفصيل. استقصاء يعني تتبع كامل، الاستقصاء إما ناقص وإما كامل، فاستقصاء معناه التتبع، والتتبع نوعان، استقصاء نوعان، إما كامل وإما ناقص، وهو من مباحث علوم المنطق، استقصاء الكامل والناقص، تتبع. استقراء، استقصاء، تتبع، كلها مفردات مترادفة. السلام عليكم، الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. سجل أولا. سجل أولا. ساعتين.